إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع برنامج دراسة العقيدة مرحلة القواعد التأسيسية، وما زلنا في القواعد الخاصة بالقدر إن شاء الله. يعني نسأل الله أن ييسر لنا اليوم والأسبوع القادم، وننتهي بإذن الله من قواعد القدر، وننتهي بإذن الله من مرحلة القواعد بالكلية، ثم نشرع إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله تعالى في كتاب السنة لابن أبي عاصم. سنأخذ اليوم قاعدة أو قاعدتان. القاعدة الأولى تكون بمعنى الاستطاعة، والمقصود بها الاستطاعة استطاعتان، الاستطاعة استطاعتان، سابقة للفعل ومقارنة للفعل. الاستطاعة استطاعتان سابقة للفعل وهي التمكن وسلامة الآلات، ومقارنة للفعل وهي حقيقة القدرة. القاعدة بتتكلم عن الاستطاعة، ومعنى الاستطاعة مفهوم عند أهل السنة والجماعة والمخالفين المخالفون لذلك، والمقصود بها في باب القدر بأن أولا الاستطاعة مقصود بها القدرة أو الوسع أو الطاقة أو القوة. والاستطاعة على قسمين، إما استطاعة متقدمة أو استطاعة مقارنة. استطاعة متقدمة عن الفعل واستطاعة مقارنة للفعل. استطاعة متقدمة، وهذه لا يجب أن تكون مع الفعل بل يجب أن تتقدم عن الفعل، وهي متعلق بها الأمر والنهي، متعلق بها الأمر الأوامر والنواهي. ثم الاستطاعة الثانية والاستطاعة المقارنة للفعل والتي يجب بها الفعل، يعني إذا هذه الاستطاعة حصل الفعل دون تأخر. إذا متلخص لنا الآن، عندنا استطاعتين، استطاعة سابقة واستطاعة الفعل واستطاعة الفعل. طيب الاستطاعة السابقة هي قدرة المصححة للفعل، يعني هي التي يقدر بها الفاعل على الفعل. لذلك قلنا هي سلامة الأدوات، هي الوسائل، هي الأسباب التي أودعها الرب سبحانه وتعالى في الفاعل، والتي تجميع هذه الوسائل والأسباب والآلات بمجموعة استعدادا وقوة يتمكن بها من الفعل. إذا أراد أن يفعل ذلك بشيئة لك مسألة اللي هي الاستطاعة المقارنة. إذن هذه الاستطاعة السابقة اللي قاعد، ودي تتنوع بتنوع الأفعال. لو قلنا مثلا الاستطاعة الحج هي الزاد والراحل، طب في الصلاة قوة البدن، الاستطاعة في الزكاة ملك النصاب، الاستطاعة في الصيام قوة الجسم على تحمل الامتناع عن المفطرات، كل هذه أسباب وسائل سابقة قبل الفعل، وكل أمر على استطاعته على حسب الآلات أو سلامة الآلات التي أو وسائل التي يفعل بها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع قاعدا. طب هنا عدم استطاعة فين؟ قبل الفعل، مش إن أنت تجرب الصلاة لم تستطع، لا، دي استطاعة السابقة اللي تكون قبل الفعل، التي عندك الآلة للصلاة قائما أو لا، عندك الآلة الاستطاعة للصوم أم لا. هذه استطاعة تسمى سابقة للفعل. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اولا ينظر هل هو مستطيع او غير مستطيع ليحج. فينظر عنده زاد الراحله وعنده قوه الصهاد طاعه سابقه للفعل، وهل يكون فيها تكليف الذي يكتفي فيها الامر نه. ان هذا المقصود من تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، اي الامر والنه، الامر بالحج عند الاستطاعه. استطاع المتقدمة تخص الأوامر والنواهي اللي هي التكليف، وهذه الاستطاعة المتقدمة هي نوعان، استطاعة كونية واستطاعة شرعية، لكن احنا نريد منها الاستطاعة الشرعية وليست الكونية. كيف؟ بالمثال يتضح المقال. الاستطاعة الكونية عموما في هذا الباب أو في هذه الجزئية أخص من الاستطاعة الشرعية. أنت لا تقول عنده جرح على اليد يستطيع أن يطيل الماء على جرحه للوضع والجرح مفتوح، في استطاعة، في استطاعة، هذه استطاعة يعني يمكن أن يغتسل ويطيل الماء عليه ويصب الماء عليه يتوضأ. طيب رجل غير مشلول يعني يصلي قائما لا يستطيع، لكنه هذه كونية ليست الشرع. هو يستطيع أن يسيل الماء على الجرح لكنه سيؤدي ممكن إلى ضرر ومرض شارع جاء وتشوف إلى التيسير، فأصبحت الاستطاعة الشرعية ليست هذه الاستطاعة الكونية، ونحن نريد هنا الاستطاعة الشرعية وليست الاستطاعة الكونية. يبقى المقصود بالاستطاعة هي الاستطاعة الشرعية، يعني هو ممكن يسيل الماء لكن يؤدي إلى ضرر، وممكن إن لم يكن حتى مشلولا ويستطيع أن يصلي قائما لكنه من العجز والمرض والتعب، فلو صلى قائما ذهب عنه الخشوع والطمأنينة، فالشرع لم يأتيه بهذه الاستطاعة، لم يأمره بهذه الاستطاعة، والقلب لم يحضر. إذن لما نقول بأن الاستطاعة السابقة هي سلامة الآلات، المرادة في القدر هنا الاستطاعة الشرعية وليس الاستطاعة الكونية. تفهمين؟ يبقى إذن الاستطاعة قبل الفعل استطاعة كونية أو استطاعة شرعية، المرادة هنا هي الاستطاعة الشرعية اللي هو بيتعلق بها التكليف اللي يتعلق بها الأمر والنهي. طب ما الأدلة على الاستطاعة السابقة هذه؟ الكتاب من السنة أكثر من ما زلنا على الاستطاعة السابقة للفعل، هي دائما نقول يا مناطق التكليف أمر والنهي. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأجب الحج على المستطيع. لو لم تكن هذه الاستطاعة السابقة عن الفعل غير مقارنة له لما وجد حج إلا من وقع منه، وهذا باطل. إذا بدأت تكون الاستطاعة السابقة المقصودة في الآية أن الأول عنده الآلات عنده الاستطاعة، فذلك أمر بالحج من عنده الاستطاعة فيفعل، فالاستطاعة الثانية ستأتي والاستطاعة المقارنة للفعل، لكن هذه تسمى استطاعة سابقة. قال تعالى اتقوا الله ما استطعت، أمر بالتقوى وقال بالاستطاعة، فلو لم يكن المراد الاستطاعة السابقة لما استطاع التقوى إلا من التقوى. ما لو قلنا الاستطاعة مقارنة يبقى يريد يفعل عند الفعل، والمقارنة يبقى من لا يستطيع أن يتقي لما الاستطاعة السابقة للتقوى. كذلك القول تعالى وتحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، هم اعتذروا بتخلفهم عن استطاعتهم الخروج، ولو لم يكن المراد الاستطاعة السابقة لما احتاجوا أن يعتذروا. طيب من قوله تعالى ولو استطعتم من ودي ايضا دلاله على الاستطاعه السابقه، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم يصلي فلا يقع احد يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أو في الأول فإنه أغض البصر وأحسن، ومن يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء. استطعتم، استطاع ثقة لإعداد على الفعل، دي استطاعة من استطاعة أيضا على الفعل، الوسائل الآلات التي ستقوم بها، فدي استطاعة سابقة أيضا. كل استطاعة هدى ضابط، كل استطاعة علق بها حكم تكليفي أو جاءت في سياق اعتذار غير اعتذار بالقدر فهي استطاعة سابقة، يعني تأتي بمعنى التمكن من الفعل ولم تكلف. تأتي هكذا صدق وتأتي ستأتي فيها حكم تكليف. طيب، ومنها أيضا في مقدور الفاعل فعله. أنا آسف، لدينا ندخل في أحكامها. طيب، علمنا ضبطنا خلاص الأدلة على الاستطاعة السابقة، هل ليها أحكام ليه متقدمة هذه؟ نعم، قالوا هي استطاعة متقدمة على الفعل، لا متأخرة ولا مقارنة. أنتوا سيظهر لكم ليه احنا بنتكلم في النوعين، لأن الفرق الخلاف أهل السنة أنكروا نوع، كل واحد أنكر نوع من هذه الاستطاعة، فاحنا بنتكلم الآن بنفرق لها لتبينوا أن في استطاعة سابقة واستطاعة مقارنة للفعل. فالاستطاعة المتقدمة على الفعل لا تكون لا متأخرة ولا مقارنة. طب ليش هي متقدمة؟ لأنها وسيلة لهذا الفعل، هي الأداة. عشان تضبط معاكم، استطاعة سابقة هي الوسائل والآلات والأدوات التي تمكن المرء من الفعل أو الترك، سواء فعل أو ترك، لكن هو من أعطاها الله عز وجل أو يسرها الله أو أعطاها كما قلنا للمكلف سواء سيفعل أو لم يفعل. فإذا هي سابقة للفعل إنها وسيلة وأداء وسبب من أسباب إيجاد الفعل، وطبعا هذه لحكمة الله عز وجل ربط الأسباب بالمسببات، جعل وجود الشيء متوقف على وجود أسبابه ومقتضياته، فوجود الشيء مع عدم بعض أسبابه هذا يقدح في الحكمة، يقدح في حكمة الله عز وجل. ذلك ولما أن هذه الاستطاعة متقدمة عن الفعل، كم قدم السبب على الفعل، وكونها متأخرة غير متأخرة ليس له أن يكرر الفعل، لا ممكن يكرر لكن لا يمكن أن تأتي بعد الفعل، يعني هي المراد أن هي لا تأتي متأخرة فعل معين، هي لابد أن تكون سابقة معين، لكن ممكن يكرر يعني يفعل ما يأتي بأسباب أخرى يفعل مرة وغير ذلك. ما أنا لسه أقول حكم، لأن أقول إن هي متقدمة وليست متأخرة كما سيأتي الآن معنا، وهي غير مقارنة. ليش غير مقارنة؟ لأن كونها غير مقارنة المراد منه الفعل إذا خرج بأسبابه الوجود، يعني إذا تفعلت صلاة، صمت، حجيت، فالسابقة حينئذ ليست موجودة. انت عندك السابقة اولا، فاذا فعلت الفعل كان في استطاعة اخرى مقارنة، فالاستطاعة السابقة تلاشت فعلت الفعل، لذلك فيقول هي غير مقارنة. هذا النوع الاستطاعة هو غير مقارنة، انت تملكت المال والزاد والقوة دي سابقة، لما حججت او صمت او صليت هذه استطاعة اخرى مقارنة للفعل، اصبحت الاولى غير موجودة خلاص، تحل محلها استطاعة اخرى اللي هو بيتحقق بها الفعل، لان دي استطاعه سابقه على الفعل وهذه استطاعه مقارنه للفعل، لذلك احنا نعرف انها مقدمه لا متاخره ولا مقارنه. طيب، احكامها ناطق بها الامر وجدت امر ونهي، يعني عز وجل اذا سواء بقى الامر والنهي وجوبا استحبابا محرما كراهه، لكن هنا تعلمت الاستطاعه السابقة ليس هناك أمر ولا نهي، لله على الناس حج البيت من استطاع، الأمر والنهي بالحج لو وجدت الاستطاعة، إن لم تجد الاستطاعة ليس هناك أمر بالحج، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وقدرتها. فإذا عدمت الاستطاعة لم يتوجه الأمر والنهي، لم يأتي. رابعا الأحكام أنها صالحة للضدين يقولون، يعني للفعل وللترك، بمعنى أن الله عز وجل يعطي الآلة والوسائل وهناك من يفعل وهناك من يترك. فإذا لهذه الاستطاعة السارقة انتبهوا قابل للضدين، نقول ذلك، أو صالحة للضدين، يعني يستطيع بها الفاعل الفعل والترك. قبل الفعل هو مستطيع مختار، انتبهوا لأننا ندخل في هذه قدر بقى هنا، وقبل الفعل مستطيع مختار، لا يلزم من حصول الاستطاعة السابقة وقوع الفعل، بل قد يقع وقد لا يقع. دعنا ندخل في القدر عشان تظهر لكم، لأن هنا بنقول هو هي إذا هي استطاعة سابقة يستطيع بها الفاعل أن يفعل أو يترك، وجودها ليس معناه أنه فعل أو نترك، لا يلزم حصولها وقوع الفعل، قد يقع وقد لا يقع. خامسا أن أيضا من أحكامها أنها حاصلة للفاعل وللتارك، يعني الفاعل نقول هو مستطيع والتارك مستطيع، يعني لا يختص بها أحدهما بل هي الاثنين. فالله لو قدر سبحانه وتعالى له أن يفعل فكانت الاستطاعة قبل حاصلة له، إن لم يفعل فأيضا الاستطاعة كانت حاصلة أيضا، هو الذي لم يفعل اختيارا. طيب من أحكامها سبب من أسباب وجود الفعل، الاستطاعة السابقة دي سبب من أسباب وجود الفعل، قلنا سبب لأن الاستطاعة موجودة ويأتي موانع كما سيأتي، لكن هي الاستطاعة كما قلنا هي سلامة الآلات التي يوجد بها الفعل، عندك زاد رحلة قوة بدنية قوة قلبية حتى في القلبية غير ذلك، فهي من أسباب وجود الفعل يتوقف عليها، لكن هي ليست متفردة بإيجاده، يعني هي من جملة الأسباب، بدليل احنا قلنا الحج يحتاج ليش؟ لأسباب راحلة وزاد، فلا حج بدون راحلة وزاد، لكن ممكن تتوفر راحلة وزاد ولا تحج أيضا، يعني وجودها مش محقق لوقوع الفعل، وجود الاستطاعة ليس محققا لوقوع الفعل، قد يوجد وقد لا يوجد. تمام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الصوت متقطع. لازم نفس الإشكال نشوف كده. الصوت رجع مرة أخرى. الصوت طيب. جيبوك الله ونكتبه بقطع متقطع. طب الآن الصوت لا قطع. طيب يبدو أنه هو في شيء، لا هو بيكلموني بس أنا مش الصوت كده، أنت عندي غلط هنا. يتقطع ايضا ام افضل؟ انا غيرت النت الان، خبروني بارك الله فيك. الصوت هنا يتقطع. الآن أفضل. طيب جيد. الفيس في حاجة ما نبص كده؟ لا أنا شغال قطع وهنا حد أنا انت مشغله ايه؟ طب مش الواي فاي؟ اتقفلت؟ اتقفلت؟ ما تعديش هنا كتير يا محمد. طب بس نشغل النت الفيس ونرجع مراقب. حاضر حاضر. بس قطعوا الكهرباء عنه. بنرجع لنا. دي شغل عدادة كده. شوف اللي رجع يا النت رجع. شوف لسه. عامل فيك يا محمد؟ انت اللي جيت هناك ورحت لها تاني. بس مرك بقى ما تعديش تاني بقى. جد جت جت طيب. خذ راحتك. تمام. طيب انتهينا من الاستطاعة السابقة للفعل. سندخل الآن على الاستطاعة التي مع الفعل أو المقارنة للفعل. وهنا لابد نضع ضوابط لهذه الاستطاعة، لأنه لا يمكن ولا يحصل لأي إنسان أن يفعل شيئا أو حتى يحدث شيئا إلا بوجود ثلاثة أشياء. يعني هذه ضوابط للاستطاعة المقارنة للفعل. إذا تخلف أحد هذه الضوابط الثلاثة لا يحصل هذا الشيء أبدا. ودي من أصولنا في أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أول شيء أن يكون له القدرة التامة على الفعل، قدرة تامة على إيجاد الفعل. إذا لم يكن عنده القدرة على الفعل لا يمكن أن يحصل الفعل. يعني هل الآن أتي بأحد لم يتعلم الكتابة وأعطيه قلم بين أو أعطيه قلم في يديه وقل له اكتب، ما يستطيع، ما عنده القدرة أن يكتب. رجل الله عز وجل أذهب بصره فأعطيه كتاب وقل له اقرأ، ليس عنده القدرة على أنه يقرأ حروف هذا الكتاب إلا لو عنده القراءة اللي هي باللغة الخاصة بهم باللمس أو غير ذلك. أيضا رجل يتكلم باللغة العربية، فلو قلت له اكتب باللغة الأسبانية ما يكتب باللغة الأسبانية صحيح، ولا بالصينية ولا بالأثيوبية ولا بالسودانية لو عندكم سودانية ماشي. فايش ليش؟ لأنه لا يعرف الحروف بالصينية، ما عنده القدرة ان لا انتوا تبعنا انتوا مش خليكم، فلا يقدر على ايش ان يكتب بهذه القدرة، ما عنده القدرة التي يحصل بها الفعل. يبقى اول شيء لابد من القدرة. الامر الثاني لابد من الإرادة الجازمة، جازمة يعني غير مترددة. إذا وجدت الإرادة الجازمة مع بقية الشروط التي ستأتي، القدرة والإرادة ثم سيأتي المشيئة لله، وجد الفعل. لكن لو وجدت الإرادة فقط ولم توجد القوة القدرة، واحد يريد الحج وعنده إرادة قوية للحج ما عنده قدرة الذهاب إلى الحج، لا مال ولا راحلة ولا قوة جسمانية ولا شيء، يبقى لا يمكن أن يحصل الفعل. يريد أن يذهب لمكة وعنده قدرة مالية لكن ما عنده إرادة من هذا. يريد أن يحفظ كتاب الله لكن ما عنده القدرة على الحفظ مثلا. ولو كانت عنده إرادة جازمة، لكن لابد من القدرة. يبقى أصبح قدرة ثم إرادة جازمة أصالتها. ممكن يكون عنده إرادة لكن يتمنى، لكن ما يستطيع، ما عنده القدرة لذلك، المؤهلات لذلك أيضا. ثم الثالثة وهي مشيئة الله عز وجل، أن يشاء الله عز وجل حصول هذا الفعل. وهذه ضابط ضعض عليه، لأن ده اللي سيأتي فيه مخالفة بعد ذلك مع المعتزلة وغيره. فإذا عندك ثلاثة ضوابط حتى تكون الاستطاعة مقارنة للفعل: قدرة، إرادة جازمة، مشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومشيئته الكونية في هذا المقصود بها. يعني إذا شاء أن يكون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة كونا، فإنه سيعين العبد. انتبهوا، المشيئة هنا طبعا احنا لما نقول مشيئة يبقى كونية، يعني عشان بس نصحح، يعني مقصود مشيئة كونية، فإنه سيعين العبد على حصول هذا الفعل إذا كانت القدرة والإرادة وأراء وشاء الله عز وجل أراد لذلك، فإنه سيعين العبد على هذا الفعل. إذن سيعينه بإيش؟ كيف تكون إعانة الله؟ بأمرين: التوفيق يوفقه، والثاني أن يعدم المعارض، يعني يوفقه للفعل ويرفع ويعدم المعارضات التي قد تمنعه من هذا الفعل. يريد الذهاب لمكة، عنده القدرة المالية، عنده الإرادة الجازمة، ويريد أن يحج هذا العام. نسأل الله أن يعني يجعلنا جميعا من حجيج هذا العام. لكن يأتي المعارض الذي يعارض: تعب في البدن، حصول خلل في الطائرة لما يجي يطلع، يسرق ماله، يمنع من الدخول، أسباب كثيرة قد لا تحصى من المعارضات أو من المعارضات. طيب هذه مش في قدرة العبد ولا في إرادة العبد، لكن هي في مشيئة الله عز وجل. إن كان الله قد شاء ذلك، إذا مشيئة الله في أن يفعل هتكون بتوفيقه وحجب المعارضات اللي موجودة. إذا اجتمعت هذه الثلاثة اللي هي القدرة والإرادة ومشيئة الله عز وجل حصل الفعل. إذا تخلفت واحدة لم يحصل الفعل. إذا الاستطاعة التي يجب بها الفعل هي القدرة التي يجب بها الفعل، ويحصل تحصل مع وجود الإرادة الجازمة، ثم مع وجود إعانة الله عز وجل على ذلك بالتوفيق والتسديد ودفع المعارضات له. طيب انتبهوا بقى القوة. طيب اللي عند العبد، انتبهوا لهذه الضوابط. القدرة التي قدرة العبد على الفعل، هل هو الذي أوجدها في نفسه أم الله الذي خلقها فيه؟ الله الذي خلقها فيه، هذه واحدة. طب الإرادة الجازمة، اختيار منه أو مفروض عليه؟ اختيار منه. البط الثانية، لأن هنا سيأتي المخالفين في ذلك أصالة. طيب يبقى عرفنا، وطبعا المشيئة من الله عز وجل، أرادها وشاءها. يبقى القدرة خلقها الله فيه في العبد، والإرادة اختيارا من العبد وليس إجبارا من الله عز وجل. طيب ما الأدلة على الاستطاعة المقارنة للفعل؟ قول الله عز وجل: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الاستطاعة المنفية هنا هي الاستطاعة المقارنة. ليش؟ لأن انتفاء السمع والبصر اللي بيكون بالتكليف ده عذر لهم، لا حج عليهم، والآية مش في العذر، الآية في الحج عليه. يعني لو يعني تاني، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ده مش عذر ليهم، يعني الآية مش في العذر، لا ده إنكار عليهم، حج عليهم، كأنهم هم تركوا وأعرضوا عن السمع والبصر أصالة، إنهم لم يريدوا ذلك أصالة. فدي استطاعة مقارنة ليست استطاعة سابقة. لو سابقة كان هيكون التكليف عذر ليهم أصالة، لكن أنا الله عز وجل هنا لم يجعله عذرا، ده يجعله حج عليهم الكلام، فكانت هذه استطاعة مقارنة. من قوله تعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هذه استطاعة أيضا مقارنة، استطاعة مقارنة للفعل. وأيضا منها قول الخضر في سورة يوسف لما قال لموسى عليه السلام: قال إنك لن تستطيع معي صبرا. المنفي هنا حقيقة الصبر لا أسباب الصبر، لأن أسباب الصبر كانت أوتيت موسى ده بنقول العزم من الرسل، ولكن عاتبه الخضر عليه السلام ولو كان عادما لأسباب الصبر وأدواته ما استحق اللوم، لكنه ولا كان معذورا، لكن هو هنا بيتكلم معه عن إيش؟ عن استطاعة المقارنة للفعل. طيب ما هي أحكامها؟ لو ضبطنا يعني إيش الاستطاعة المقارنة وشروطها وكيف تكون، من أحكامها أنها لا تكون إلا مقارنة للفعل. استطاعة المقارنة للفعل ما تأتي إلا مع الفعل، لا تأتي سابقة ولا لاحقة، لا يمكن أن تتقدم ولا تخليش، لأن هذه الاستطاعة بيخرج بها الفعل إلى الوجود. استطاعة المقارنة هذه اللي هي بيخرج بها الفعل إلى الوجود، فلا يمكن أن تكون لا مقارنة مقاربة متقدمة آسف ولا متأخرة عن ذلك. بوجودها يوجد الفعل، وبعدمها يعدم الفعل. فارق عن الاستطاعة السابقة، هي موجودة الاستطاعة السابقة لكن قد تفعل وقد تترك، موارد اسمك مستطيع، لكن هذه مقارنة للفعل، بوجودها يوجد الفعل وبعدمها يعدم الفعل أصلا. طيب أيضا من أحكامها أنها خاصة بالفعل المعين، لا تكون لغيره، خاصة دي الاستطاعة بفعل معين. أيضا ثالثا لا تصلح للضدين، يعني ليس فيها فعل وترك، بل هي للفعل فقط، بل هي للفعل فقط، المقارنة مع الفعل، فلا بد أن تكون بالفعل، ما فيش استطاعة مقارنة للترك، لأنه تمام. طيب لذلك هي كانت كونية، يلزم من وجودها وجود الفعل، ولا يمكن أن يتخلف، يعني لا يمكن أن تتخلف الاستطاعة عن الفعل، لا يتصور وجودها مع عدم الفعل، لا يتصور وجود الاستطاعة المقارنة مع عدم الفعل، لا يتصور أنك تقول أنا حجيت وأنت لم تذهب إلى مكة وتأتي بمثلا بالمسجد، لا تقول أنا صليت استطعت الصلاة وأنت لم تصلي، هذه ما تقبل هذا أصالة. أي من أحكامها تختص بالفاعل دون التارك، التارك لا يسمى مستطيعا للاستطاعة المقارنة، والفاعل فقط هو الذي يسمى مستطيعا للاستطاعة المقارنة. أيضا هي أيضا موجبة للفعل، الاستطاعة المقارنة موجبا للفعل وسبب تام في وجود الفعل، لكن لابد أن نبين أمر، ومع ذلك هي لا تستقل بإيجاد الفعل، يعني هي موجبة لإيجاد الفعل الاستطاعة المقارنة، لكن لا تستقل، لابد من مشيئة الرب سبحانه وتعالى. حتى لو قلت مستقل هتقول بقول القدرية كما سيأتي المعتزلة، وهذا لا ينفي المشيئة وجود القدرة، عشان ترد على الجبرية وجود القدرة والإرادة، لأن وجود القدرة والإرادة كان بمشيئة الله أيضا، وخلقه خلق القدرة في قلنا في العبد، واختيار الإرادة للعبد بفعل ذلك أيضا، فتكون الاستطاعة المقارنة مرجحة للفعل بمشيئة الله عز وجل. إلى هنا واضح؟ أكيد. طب معايا واضح على النت؟ ما اعرفش الاصوات اقبل ايه دلوقتي عندكم، يعني كويسه ولا لا، بس طيب عشان نكمل. هل هي استطاعه؟ احنا بنتكلم عن الاستطاعه مش الاراده فقط، لان الاستطاعه المقارنة قلنا فيها قدرة وإرادة ومشيئة، يعني كلامنا هنا عن الاستطاعة. نعم أحسنت، لسه متتكلم، هناك استطاعة موجودة عند العبد سابقة، الاستطاعة السابقة الله إليها الآلات والوسائل التي الله عز وجل أعطاها للعبد، فعل أو لم يفعل، دي استطاعة السابقة. قلنا أعطى الزاد، أعطى الراحلة، أعطى القدرة البدنية للصلاة وللصوم، أعطى قلبا خاشعا، هذه قلنا الاستطاعة السابقة وقلنا ضوابطها، دي السابقة اللي يعطيها الله عز وجل، واللي هي سلامة الآلات للفعل، قد يفعل وقد لا يفعل، ويسمي الفاعل مستطيعا والتارك مستطيعا، وهي مختصة بالأمر والنهي والتكليف، انا بس بوراجع الاستطاعه المقارنه قلنا اللي هي تكون مع الفعل، وهذه لا تكون الا مع وجود الفعل، ولا بد فيها من قدره للعبد زائد اراده جازمه زائد مشيئه لله عز وجل، الكل لابد يجتمع فيها، ومشيئه الله متمثله في التوفيق له ودفع المعارضات او عدم المعارضات التي تعارضه. هذه اجمالا ما قلنا. طيب كيف خالف؟ هذه عند اهل السنه والجماعه الاستطاعه هكذا، لابد تثبت استطاعه سابقه واستطاعه مقارنه. يبقى ما فيش استطاعه مقارنه، يبقى ما قلناش عنده استطاعه مقارنه، يبقى انت ما فهمتش لسه. استطاعه سابقه غير المقارنه. السابقه هي اللي تكون عندك الالات تفعل او لا تفعل، دي دي استطاعه سابقه للفعل. استطاعه المقارنه لابد مع الفعل، تكون مع الفعل. اذا فعلت يبقى انت، لكن عشان تفعل هذا الفعل عشان تصلي عندك استطاعه اصلا سابقه للصلاه، قدره ربنا اداك القدره البدنيه وعرفت العلم بالمواقيت وكل شيء والطهاره والماء، دي استطاعه سابقه. تصلي استطاعه مقارنه للصلاه، عشان تفعلها حتى تفعلها لابد لك من قدرة، أولا قدرة شرعية إنك تستطيع تتقف مثلا تصلي مثلا لو عقلك موجود ماشي، أو قدرة لفعل الشيء الأول، قدرة قوة لفعل الشيء، قلت قوة صحيح؟ قدرة أنا آسف، قدرة زائد إرادة جازمة. قدرة يعني القدرة الحسية والبدنية والقلبية، عندك قدرة زائد الإرادة الجازمة، ثم الثالثة التي لابد منها وهذه الأصل بقى في المسألة، مشيئة الله لك إن يوفقك لهذا الفعل. لأن ممكن يكون عندك إرادة وعندك قدرة، زي ما قلنا الآن عندك القدرة تروح الحج معك فلوس وتذكر وكل شيء، وعندك الإرادة أنك تحج، وثم جاء عدم معارضات لك المشيئة عشان يكون الفعل هنا إيش يتم. لا يمكن أن يتم هذا الفعل. هو ليش بنقوله؟ لأنك عشان تستشعر بعد ذلك وتفهم هذه المسألة كلها واقع إيماني بقى، إن ما في فعل فعلته باستطاعة مقارنة إلا لو لما كانت بالثلاثة، ليست بقدرتك فقط وليست بإرادتك فقط ولكن بمشيئة الله أيضا. لا القدرة نعم ربنا خلق لك القدرة، لكن الإرادة منك مش أنت اللي أنت اللي سيرت لهذا الفعل، سواء كان طاعة أو معصية، أنت اللي اخترت الإرادة هنا الذي تفعله، ثم حدث لك مشيئة الله. المشيئة دي أيا كان كونية، لأن ممكن مشيئة لفعل معصية ومشيئة لفعل طاعة، المسألة مش في الطاعات فقط، لكن أنا بتكلم على الفعل. الاستطاعة المقارنة للفعل لابد تحقق فيها الثلاثة. ما أحد يحتاج أن أنا فعلته بدون إرادة كما سيأتي، يبقى أنا مصير، ولا أحد يقول لا ده أنا فعلته بنفسي كما قالت خلق الأفعال العباد، فأنا القدرة عندي والإرادة لا، أنت ما فعلته لا بقدرة ولا بإرادة، إلا لابد ما كان معك مشيئة وهي فيها التوفيق مع دفع المعارضات. وهنا يدخل معنا الآن الكلام في إيش؟ في الذين خالفوا الجبرية والقدرية والمعتزلة. الجبرية جاءت وقالت إيش؟ القدرة منفية. أولا الجبرية ما أثبتوش الاستطاعة السابقة، أثبتوا استطاعة المقارنة فقط الجبرية، لأنه على أصولهم أصلا أن العبد ليس له اختيار، ففيش استطاعة أصلا سابقة. فجاءوا في الاستطاعة المقارنة، قال لك احنا تكلمنا فين؟ في قدرة وإرادة ومشيئة. قال لك القدرة منفية، ليس له قدرة، والإرادة هو مرغم عليها، مرغم أنه يريد، والمشيئة خضع لمشيئة الله عز وجل أصالة، فالفعل كله فعل الرب بلا اختيار. فصار فعل العبد بعد أن حدث اللي هو الحركات اللي حدثت مثلا كلها من الله، سواء بقى حدثت حركات الأشجار، بيكلموش على العبد فقط، الأشجار، الورقة في الماء، الريشة في مهب الريح، كل هذا الكلام. جاءت القدرية في المقابل قالت القدرة بيد العبد والإرادة عند العبد. خلاك القدرية عملت إيش؟ أثبتت الاستطاعة السابقة فقط ولم تثبت الاستطاعة المقارنة، ده على وصولهم لابد يفعلوا ذلك. قالوا ليش؟ أقربها لكم. قالوا أثبتنا الاستطاعة السابقة لأن دي اللي يظهر فيها عدل الله، هو خلي بالك هو كلامهم كله ايش ينفع عن الله الظلم. فقالوا ايش، طب احنا عندنا اشكال في استطاعه كنت بتقوله سابقه، ودي اللي احنا نقركم، لان السابقه دي للناس كلها. الله اعطى الالات للفاعل والعاجز، للفاعل والتارك، اللي فعل وترك ما عنده الاله. فهذا من عدل الله ان ربنا سوى بين الناس واعطاهم الالات. فالاستطاعه السابقه نقول بها، لان هي في الاخر من الله للعباد، دي سابقه عن الفعل. لكن الاستطاعه المقارنه لم يقولوا بها. ليش بقى لم يقولوا بها؟ لان لازمها سيكون ضبط المشيئة الله للفعل هذا. وهم عندهم ان العبد لما بيفعل بيخلق افعال نفسه، فكان لزاما عليهم ان هم ينفوا الاستطاعه السابقه المقارنه للفعل، ويجعلوا ان العبد ارادته وقدرته، القدره والاراده من العبد ولا علاقه لفعل الله. يبقى الاستطاعه المقارنه من العبد، لذلك نفوا الاستطاعه المقارنه، لان فيها اثبات مشيئه الله مع الاراده والقدره، وهم لا يقولون بان الله عز وجل له مشيئه في افعال العباد، فنفوا الاستطاعه المقارنه واثبتوا الاستطاعه السابقه فقط، وقالوا بانها القدره خلق للعبد، هو اللي خلق القدره والاراده توجهت اليه، وهذا قالوا هذا يؤدي الى العدل وعدم الظلم. ليش؟ قالوا لان لو قلنا بالاستطاعه المقارنه فهناك من فعل وهناك من لم يفعل، صح؟ مش الاستطاعه السابقه هي مع الفعل فقط. فقلنا اذا قلنا بان الله هو الذي شاء الاستطاعه، فكان الله شاء لهذا ان يفعل وشاء لهذا الا يفعل، فقالوا هنا كي نسبه الظلم الى الله. فقلنا بان الاستطاعه المقارنه لابد تاتي من العباد، فنفوا الاستطاعه المقارنه واثبتوا السابقه فقط التي لكل الناس سواسيه فيها، حتى لا ينسبون الى الله كانه اختص بهذا ان يفعل واختص بهذا ان لا يفعل. وغاب عنهم كما سياتي بقى الان، هي دي التفصيله فيها، ان هم ده اصلهم. يعني هم كانهم نفوا التوفيق ودفع المعارضات والمشيئه من الله في الاستطاعه المقارنه، لذلك لغوا الاستطاعه المقارنه ولم يقولوا بها. انتوا فاهمين حاجه؟ طيب ولهذا اثبتوا الزام الله انه يصيب الطائع ويعاقب لحظة عشان أفصل الصوت، عشان في صوت هنا هيدخل في الانترنت. الغلط اللي قلته ده مفهوم؟ مالك في ايه؟ مين المختلط فيه؟ المختلط ده كان فيه كورة زمان معك، بس كنت زمالي بعد كده. بس انا بالدرجة الأولى. المختلط بقى عليك معاك كلام. قدريا منعوا المقارنة عشان المشيئة، هي كده كده القدرة والإرادة موجودة في الاثنين، في المقارنة وفي السابق. لا يبقى انت مش فاهم المسألة. لا احنا ما جبناش سيرة القدرة والإرادة في السابقة. السابقة دي من مجمل حياة ربنا مدي العبد. السابقة هي الآلات، هي الوسائل، ماشي؟ مش هنقول لا، بس انت ما بتفعلش بيها. عندك الآلات والوسائل، يعطاك ازاي؟ اعطاك الراحلة، اعطاك القوة، دي الآلات اللي في السابقة، ماشي. اذا اردت الحج يبقى لابد القدرة تكون موجودة والإرادة تكون موجودة، زائد تضيف عليها ان الله شاء ذلك الفعل ان يكون. انت مشكلتك فين دلوقتي؟ مع المعتزله ولا فين عشان افهم اعتراضك؟ القدره والاراده شايف ان هي موجوده في الاثنين، ان الواحد بيكون عنده قدره عشان كده هيصلي، وعنده قدره عشان كده هيحج. دي الاله، ماشي تمام. الفرق بين القدره اللي هنا والقدره اللي هنا، دي ماشي، دي الاله اللي موجوده، دي قبل الفعل، ماشي. قد تفعل وقد لا تفعل، انت لسه ما فعلتش، يبقى دي استطاعه قبل الفعل، ماشي. خلاص ماشي، اعتبر الاله قدره موجوده، مش فيش إرادة لأنك أنت عندك قدرة بس، اللي هي الآلة دي قبل الفعل، تمام. عند الفعل بقى عشان تفعل أنت محتاج إيه؟ أجدني محتاج أرد القدرة، تمام، وأكون عندي إرادة، ممتاز، خلاص. هو ده اللي إحنا بنقول، هم اين بقى الاشكال عندك عشان انا ما اقعدش اعيد تاني افهم النقطه اللي عندك واقف فيها؟ ان كده القدريه يعني نقول بعدها عشان فيها المشيئه واثبات القدره ان العبد يكون عنده قدره وعنده اراده ما عندوش اشكاليه في الحته دي. هم قالوا ان الله عز وجل اعطى القدره والاستطاعه للعبد ليه سابقه تابعه فقد مكنه من فعل الافعال كلها لانه اعطى له الاله قدره والاستطاعه. يصح منه ان يفعل الخير والطاعه بالايه دي ويصح ان يفعل منه الشر او المعصيه. فقالوا دي المتقدمه على الفعل دي نقر بها خلاص، لكن المقارنه للفعل قالوا هذه من افعال العباد. فلما قالوا ما قروش بيها جعلوا بان الاستطاعه اللي بيخلي العبد لما يفعل باستطاعته هو، ليس فيها مشيئه لله، ليس فيها توفيق من الله، ليس فيها تسديد من الله. في دي في الاستطاعه ايش؟ المقارنه. هم اثبتوا فقط ليش؟ قالوا لان الله اعطى كل هذا العدل انه اعطى لكل الناس. لكن لو جينا نقول في انه الاستطاعه المقارنه دخلنا فيها المشيئه ده قولهم، فكان الله شاء لهذا ان يفعل الطاعه وشاء لهذا ان يفعل المعصيه، فكأن الله ظلم بين العباد وحشاه ذلك. فقلنا لا يكون في، هم يقولون لا نقول باستطاعه مقارنه لان لا ندخل المشيئه فيها لان العبد هو اللي فعل. ليش؟ عشان هم ظنوا ان بيحملوا العبد ما فعل خطأ ولا يكون هذا لله، على اصل ما تكلمنا قبل كده في الشر لو تذكروا اصاله. انتوا فهمتم؟ نعم. زي ايش؟ زي قال ان هم اصلا بيروا بان ان العبد لا يفعل شيء، فكان السابقه كانها لا ليس لها قيمه. اذا كان هو يعني الاستطاعه السابقه الاله ليس لها قيمه غير مؤثره، فالاستطاعه السابقه بلا، لان في الاخر الاستطاعه الفعليه المقارنه اللي بفعلها الرب ليس هو. خلاص هو يقول لك ان الاراده والقدره والمشيئه من الله، فاذا المساله كلها في استطاعه الفعل. الاثبات الاول كانه ليس له قيمه عنده. انت عشان تتدبر هذه المساله، وطبعا هي مساله يعني ممكن نقول يعني من باب مش رد عليهم، لكن لتفهم ان لابد للفعل ان يجتمع فيه الاراده والقدره، قدره والاراده الجازمه والتوفيق. هذا وكل من غاب عنه هذا الامر ضل، لان هذا اصل باب القدر. اصل باب القدر بانك نعم تنظر في الاسباب وتتخذ بالاسباب، لكن تعلم ان تاثير الاسباب كما سياتي معنا في القاعده التاليه لا يكون الا بمشيئة الله عز وجل. ولو أردت أن تأخذ مثالا لهذه المسألة يعني يقرب لك الثلاثة، انظر إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مثال يعني حي كما يقال ومثال كامل. انظر، هي الهجرة صلى الله عليه وسلم من أعظم الوقائع التي أخذ فيها ونظر فيها بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كل الأسباب الممكنة، طريق بعيد عكس طريق المدينة، أخذ بعكس الطريق عشان يظن المشركون، يظن المشركون أنه ذهب لطريق آخر. أخذ استأجر رجل خريتا هاديا، ثم غاب في الغار 3 أيام عشان يضللهم، واستخدم عبد الله بن أبي بكر وأسماء وعامر بن فهيرة، كلهم تضليل، هذا الاستخبارات وهذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا. أخذ بكل الأسباب صح أم لا؟ كل ممكنة، وغاب في وجلس في الغار. هل الأسباب نفعت؟ تم الدلالة على أنها تنفع. وصلوا للغار أم لم يصلوا؟ وصلوا إلى باب الغار، على رأس الغار، حتى أبو بكر يقول لو أبصر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. انظر بقى هنا من الذي جعل رؤوسهم لا تنظر إلى الأرض؟ ده أكثر من واحد، ده مش واحد. من الذي شاء ألا ينظروا أسفل فيرى النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبو بكر. كل الأشياء اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق بها قدر السلامة، فعلها فعلها، لكن هل نفعت؟ لم تنفع. المشركون وقفوا على رأس الغار أيضا. فهنا يظهر لك تمام المسألة بقى في القدرة، القدرة المقارنة أو الاستطاعة المقارنة هنا للفعل، أن الفعل المراد لا يتم إلا بمشيئة لله، وهذا الذي وقع فيه المعتزلة. يعني ضلال المعتزلة جعلوا أن فعل العبد لنفسه فقط، وقلنا ليش هذا المثال يبين؟ لأنك فعلت كل شيء ومع ذلك لم تحقق الذي تريده، لكن لو أن الله عز وجل أراد وشاء أن ينظروا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم، فما ما الذي جعل الرقبة لا تنزل، النظر لا ينزل أصالة؟ ما الذي منعهم من النظر إلى أسفل؟ ده كان ممكن ينظر بالغلط، ومع ذلك من أنظر الله عز وجل منع ذلك. وهو يبين لنا جميعا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، لأن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يبين لنا أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب الممكنة، ومع ذلك الله عز وجل أراد أن ينجيه بمشيئته هو فقط في ذلك، ليكمل لك الثلاثة أو الضوابط الذي أن المسألة هذه لابد أن ينظر المؤمن في باب الاستطاعة وباب الأفعال، إنه ما من فعل يفعله ويستطيع هو أن يفعله إلا لا يعلم بأنه لم يكن ليفعله إلا بمشيئة الله، إلا بتوفيق الله عز وجل له، إلا بدفع المعارضات من الله عز وجل حتى يقوم بهذا الفعل. هذا هي اللفتة الإيمانية التي هي الأهم في ذلك كل ذلك. يقولون الاستطاعة كما قلنا سابقا، أمر وتكليف، الأمر ونهي، الاستطاعة المقارنة فيها الثواب والعقاب، الاستطاعة المقارنة يختص بها الثواب والعقاب، والاستطاعة السابقة يختص بها الأمر والنهي، يعني التي مع الفعل هي المنوط بها الثواب والعقاب، وأما التي قبل الفعل هي اللي فيها الأمر والنهي أصالة. لذلك من أبدع يعني، وطبعا عادة نحن نقول نقدم أذكار التي ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك بعض الأدعية لما تجد لبعض العلماء يعني هي علمية كما يقال، تجد أن فيها كلام بديع. تيمية كان يقول: اللهم ليس مني شيء ولا في شيء ولا إلي شيء، ولكن مع ذلك ليس مجبورا. يعني هو دعاء، هو كأنه يقول يدعو، طبعا لما يدعو العالم بدعاء كأنه يعني هو بيفصل الدعاء كده، يقول اللهم ليس مني شيء، يعني كله من الله عز وجل مش من نفسه أصلا، ولا في شيء ولا إلي شيء، ولكن بعد ذلك لست مجبورا. كأنه بيرد إيش هو بكده، بيدعو حتى بيرد على الطوائف التي تقول ذلك. لذلك كل نصوص الهداية في القرآن ونصوص القدر معناها أيضا أن العبد بيأخذ بالأسباب، وأن الله عز وجل هو الذي بيعين على ذلك. وهذا الذي وقع فيه المعتزلة، هم ظنوا أن لما الله عز وجل سيعين سيسيب ذلك أو يوفق ذلك للفعل، ولا يوفق هذا للفعل، إن هذا ليس بعد، لا، الله عز وجل كتب في سابقه يعني كتابته أن هذا سيطلب الطاعة فالله سيوفقه لها، وهذا سيريد المعصية فالله سييسره أنه يفعلها أصالة. فلأنه هنا في إرادة للعبد، والله يسره لما أراد لذلك، وهذا الذي لم يفقهه المعتزلة، فظنوا بأن إذا الله عز وجل جعل هذا يفعل الخير وهذا يفعل الشر كأنه ظلمه، وهذا كأنه نوع جبر أصلا، وأرادوا أن يفروا من الجبر فنفوا القدر الصحيح لله عز وجل. لأن هم كأنهم رأوا بأنه هو صحيح أن الله أعطى بسبب ومنع بسبب، وأن أعطى بسبب ومنع بسبب. وانظر لقوله تعالى: أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيل. هو الذي أراد أن يتخذ إله هواه أم لا؟ هو الذي اتخذ، ليس الله عز وجل الذي جعله يتخذ ذلك أيضا. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر. شو اتخذ إله هواه أولا وأضله الله على علم؟ ليش؟ لأن الله علم أنه أراد أن يتخذ إله هواه فأضله الله على ما اتخذه، وهذا يحل لهم الإشكال الذي هم وقعوا فيه، بأن الله عز وجل إيش هو الذي فالذي أعطي أعين، والذي حرم عومل بسبب فعله. قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذا يحل لك الإشكال الذي عند وقع فيه المعتزلة. لذلك نظر أهل السنة أن الله ساوى بين الناس في التكليف. في التكليف الله عز وجل ساوى بين الناس. في الآلات، في الاستطاعة اللي هي السابقة ساوى قبل. أما الاستطاعة التي مع الفعل فلا يحدث الفعل إلا بأشياء الله عز وجل أعان هذا بأسباب ومنع هذا بأسباب. وهذا هو العدل في المسألة التي نريد أن نبينها. طيب، واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ طبعا القاعدة انتهت، ننتقل للقاعدة التي تليها وهي من أهمية بمكان. ايش؟ وضحت؟ بس انت النهاردة مشوش. طيب، القاعدة التي تليها سننجز إن شاء الله اليوم، نأخذ القاعدة هذه وتبقى قاعدة تانية فقط. الأسبوع القادم ننهي إن شاء الله القواعد الخاصة. صلى الله ينفعنا بذلك. طيب، نقول الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، وجعل الأسباب محل حكمته. هذه القاعدة، الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، وجعل الأسباب محل حكمته. وهذه نص القاعدة من كلام ابن القيم من شفاء العلي، قال نفس يعني النص كله، لكن هو قالها: الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، وجعل الأسباب محل حكمته في أمره الديني والشرعي وأمر الكون القدري. يعني لكن أنا أخذ القاعدة هذه استثت من الكلام فيه. طيب، لا، الأدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا حقيقة، من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن الشرع ومن الفطرة ومن الحس ومن العقل كمان نقول. ودي مسألة مهمة جدا في مسألة الأسباب، لأنه ضل فيها أيضا المعتزلة وغيرهم والجبرية أو الأشاعرة في ذلك أيضا نقول. فأما يعني تجد أن المسألة كلها قائمة على أن الله رتب الأحكام على أسباب، وعلى أسباب وعلل، وبين ذلك في كثير من الأدلة على ترتيب هذه الأحكام على بناء على الأسباب والعلل، سواء بقى بالكمنة بالنص خبر أو الحس أو الفطرة أو العقل. لو قلنا من الكتاب أو السنة، العلماء قسموا ذلك تقسيمات، يعني الأدلة قسموها، منها أن يرتب الحكم على ما قبله بحرف يفيد التسبب. لأن كلامنا كله في أن الأسباب ودورها في الأحكام. يعني أول نوع من الأدلة أن يرتب الحكم على ما قبله بحرف يفيد التسبب، منها قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والنوع الثاني أن يرتب الحكم الشرعي أو الجزائي على وصف مناسب له فيبين لك العلة. قال تعالى: والسارق والسارقة والسارقة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فجعل الجزاء قطع اليد بسبب السرقة، رتب الحكم الشرعي أو الجزائي على الوصف اللي هو السارق والسارقة، لأنه سماهم سارق وسارقة فقطع اليد على ذلك. وهنا ترتيب الحكم الشرعي أو على الوصف المناسب: الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، سماه زاني وزانية فوصف. تمام. ثالث أن يرتب الجزاء على شرط، وهذا كثير جدا جدا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كل هذه الشرط فيها. أو أن يذكر الشيء جزاء لشيء آخر. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذا من الكتاب. من السنة جاءت أكثر من حديث يربط السبب أيضا بالحكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها. الأدلة من السنة. الأدلة من السنة. إنه أيضا يعني بيّن الحكم على السبب. إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. فجعل هنا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يكرمنا بها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاته سبب لهذا المسبب هو تنوير القبور. وقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في قصة مرضي ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. هذا أيضا فأخبر أن النفع لقوم والضرر لآخرين سيحصل بسبب حسن العمل أو وجود سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وحقد حدث. وأما الإجماع كما نقل ابن تيمية رحمة الله عليه السلف والأئمة متفقون على إثبات الأسباب والحكم خلقا وأمرا. وأيضا قال العلماء متفقون على إثبات حكمة الله في خلقه وأمره وإثبات الأسباب والقوة. ثم من العقل قالوا بأن الأسباب شروط للمسببات. وجود المشروط بدون الشرط منتفع ممتنع. وجود المشروط بدون الشرط لو قلنا لا صلاة بغير طهور. الصلاة غير موجودة بغير طهور. شرط الصلاة الطهارة. صح؟ وجود المشروط بغير شرط ممتنع. كذلك الأسباب شروط المسببات. وجود المسبب بغير السبب ممتنع أن يحدث ذلك. ده عقلا. نتكلم باب العقل. لابد من المسبب من أسباب. اتركوا الآن مسألة أن يتخلف السبب ولا يتخلف. لكن أي مسبب لابد له من سبب. ده عقلا يقول ذلك أيضا. قالوا أيضا من العقل أن لابد للمخلوق أن يفعل ما ينفعه ويدفع ما يضره. ده عقل. أي واحد بيفعل اللي بينفعه ويدفع ليش اللي يضره. وقالوا أن هذا عموما جماع الأسباب. هذا من العقل يبين لك أن الأسباب مرتبطة بالمسببات أيضا. ثم الحس يعني المشاهدة. قالوا وجدنا بالمشاهدة أن كثير من ترتب المسببات على أسباب. وأن الناس لا يمكن أن تستغنى عن الأسباب لفعل المسببات. يعني هذه من الحس أصالة. ذلك قال ابن تيمية إنكار الأسباب والقوة والطبائع جحد للضروريات وقطح في العقول والفطر ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء. القاعدة دي تبحث فيش أصلا تاني؟ حاضر. قال إنكار الأسباب والقوة والطبائع جحد للضروريات وقطح في العقول والفطر ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء. يعني تجحد الشيء كأنك تنكره. أقول لك الشمس سعيد أقول لك أنا مش شايف الشمس. جحد لوجود الشمس إنكار شيء واضح. يعني يقول لك أنك تجحد الشيء مع وضوحه أصلا إنكاره. طيب البحث في المسألة دي مسألة الأسباب وهي من أهمية بمكان وظل فيها فرق. والبحث فيها لأن الأسباب أصل القيام بالأسباب محض للعبودية. يعني ليش احنا بنبحث الناحيه الايمانيه في المساله اهميه البحث بالاسباب. القيام بالاسباب ومحض العبوديه. عبوديه الله عز وجل تكون بفعل الاوامر وترك النواهي وكلاهما في حقيقه الامر اسباب. لانك انت بتفعل ذلك لتنال رضا الله ففعلها اسبابا لنيل رضا الله والفرار من عقاب الله عز وجل. فالاعمال التي بتقوم بها هي اسباب شرعيه بيقوم بها العبد لنيل الرضا رضوان الله عز وجل والبعد عن عقاب الله عز وجل. فإذا النظر في الأسباب لأن هي محل العبودية أيضا لله عز وجل. أصالة. وذلك لأن أيضا الأوامر والنواهي اللي بيقوم بها العبد هي أسباب للفلاح، وعدمها أسباب للشقاء. فذلك النظر في الأسباب مهم جدا أصالة. لذلك حتى نتكلم سنتبين على تعريف السبب، أنواع الأسباب، أربع مسائل في هذه القاعدة. نتكلم عن تعريف السبب، ونتكلم عن أقسام الأسباب، ثم سنتكلم يعني عن خلينا ناخد الأول والثاني، وبعدين ناخد الثالثة والرابعة. في أربع مقدمات فيها. الأولى تعريف السبب. السبب هو في اللغة الحبل، الحبل الذي يتوصل به إلى الماء، اللي هو الحبل اللي كان بيوضعه فيه في الآخر الدلو. نعم، هذا هو الحبل، يسمى سبب. ثم استعير في اللغة لكل ما يتوصل به إلى شيء، كل ما توصل به إلى شيء يسمى سبب. أما المسبب فهو الحاصل بسبب، الحاصل عن السبب، الأمر الحاصل عن السبب يسمى مسبب. الولد مسبب عن النكاح، لابد النكاح أولا ثم يأتي الولد، الولد مسبب. الشبع مسبب عن الأكل، تأكل ده السبب، الأكل ثم تشعر بالشبع. أو الري مسبب عن الشرب، إنك تشرب ثم تشعر بالارتواء بعد ذلك أصالة. فعندك سبب ومسبب. أقسام الأسباب تكلم فيها العلماء بأقسام من تقسيم في عدة اعتبارات، يعني تقسم السبب باعتبار العادة، أسباب مألوفة ودي التي يعرفها الناس، كأنك تضع البذر للزرع، معلوم معلوم الناس ان البذر يخرج به زرعا، او الجماع للولد، لابد يحدث جماع حتى يكون هناك ولدا، فدي اسباب مالوفه. واسباب غير مالوفه لا، التي لا يتعادى اكثر الناس، يعني كما مثلا خلق عيسى من ام ولا اب مثلا، هذه غير مالوفه، اسباب غير مالوفه. من ام ولا اب، انا اسف، من انا قلت ايش؟ من ام ولا اب، كويس انك واقف صح معنا. من ام ولا اب، صحيح. طيب هذه باعتبار المألوف، باعتبار الشرعيه، اسباب شرعيه واسباب غير شرعيه. اسباب شرعيه التي اسباب ثبتها الشرع او سببها الشرع او جعلها الشرع سببا، مثل الحج المبرور سبب لغفران الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث أو لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أو قد يكون السبب دنيوي، يعني أسباب شرعية لكنه سببها الشرع بمسببات شرعية أو مسببات دنيوية. يعني مسببات شرعية قلنا الحج عبادة، لكن ممكن يكون لها مسبب دنيوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الكمأة، الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، زي مثلا تصبع بسبع تمرات، تصبع سبع تمرات من عجوة المدينة لم يصبوا في يوم السحر، فجعل هذا سببا، هذا سبب شرعي، لكن ليش الأمر الدنيوي. أو العسل فيه شفاء وغير ذلك، لغير ذلك حبة البركة لغير ما قلنا ذلك. أو من الأشياء ما ثبت سببيته بغير الشرع لكن أكده الشرع بعد ذلك، كالحجامة مثلا. الحجامة معلومة من قبل نزول الشريعة الإسلام، يعني موجودة في الجاهلية موجودة، وهي مفيدة لصحة الجسم. فالمسبب دوت قد ثابت قبل الشرع، لما جاء الشرع أكدها كما قال الحجاب على الريق، يعني او احاديث الحجاب حتى لا، وهو احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وذلك، فكان سببا اكده الشرع ومسببه كان من قبل الشرع بذلك. طب دي اسباب شرعيه قلنا، او اسباب كونيه. الاسباب الكونيه التي تثبت بالحس والتجربه وغير ذلك، يعني مثلا يقول لك المستفرغ يتقيأ، المستفرغ أو الاستفراغ سبب لصحة البدن، يعني اللي هو أراد أن يخرج ما في معدته ممكن يصح بدنه بعد ذلك أصالة. استفراغ المؤذي، يعني لو شيء مؤذي عندك واستفرغته هذا يؤدي إلى صحة البدن، يخرج من بدنك خلاص المؤذي او مثلا يقول لك السبب الحس ان الماء سبب لنمو النبات، يضع البذره وتضع ماء تسقي تسقي تسقي، والله عز وجل يجعل هذا سبب حسي ان النمو النبات. هذه اسباب الكونيه. طيب في تقسيم باعتبار الاسباب الدنيا والاخره، اسباب دنيويه واسباب اخرويه. اسباب دنيويه التي تتوصل بها الى مسببات دنيويه، الماء سبب للري والاكل سبب للشبع. طب واسباب اخرويه، وهي اسباب يتوصل بها الى مسببات اخرويه، مثلا صلة الرحم سبب مثلا لزياده الاجر او لزياده الرزق ومده زياده الاجر، او بناء مسجد سببا لبناء بيت لك في الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنه، لبيضها ولو كمفحص قطاه لبيضها بنى الله بيتا في الجنه. فهنا سببا هو اخرويا يتسبب سبب يتسبب يوصل به لمسبب اخروي اصاله، وكل ما الاعمال التي سبب لدخول الجنه تدخل في ذلك. طيب الاسباب باعتبار الحكم الشرعي، قالوا اسباب واجبه التي امر الشارع بوجوبها، سواء في الصلاه والزكاه والصوم والصدقه الى غير ذلك، امر معروف والنهي عن المنكر، او اسباب اللي بتحفظ الضروريات اللي قلناها في المقاصد الضروريات الخمسه، هذه الاسباب كلها ضروريه لازم، او اسباب المستحبه امر بها الشارع العباد على وجه الاستحباب او على وجه الندب، النوافل الصلوات العمره الى العمره مثلا، الحج الى الحج، وغير ذلك من الصوم يوم في سبيل في الصوم من لله، الوضوء عند كل صلاة مثلا، غير ذلك. أسباب مباحة، الأسباب التي أباحها الشارع وللعباد ولم يوجبها ولم يستحبها، يعني جعلها مباحا. وهذه الإباحة طبعا ممكن تصدق بها إلى ذات السبب، يعني لو كالطعام والشراب عموما واللباس ومشابه، إذا أردته بنية معينة ممكن يرتقي من المباح إلى المستحب لغير ذلك. أسباب المكروهة والأسباب التي وضعها الشارع أو نهى عنها الشارع ليس على سبيل اللزوم، كالشرب قائما، البول قائما مثلا وغير ذلك. الأسباب المحرمة، الأسباب التي نهى عنها الشارع نهيا جازما أن تفعل، وهذه إما تكون فيها ضرر على المرء في الدين أو في الدنيا أو غير ذلك، وهي كثيرة من أعظمها طبعا تحريم الشرك، مش من الأسباب التي تؤدي إلى الخلود في النار أصالة، تحريم البدع سواء بدعة عقائدية أو بدعة عملية، تحريم المعصية سواء كانت كبائر أو صغائر، ثلاثة أنواع من الشرك إلى البدع إلى المعاصي من كبائر وصغائر. طب كل هذه كانت تقسيمات عند العلماء، تقسيمات عند العلماء في الأسباب. نأخذ المقدمة الثالثة وهي الأهم بقى، احنا عرفنا ثم قسمنا أحكام الأسباب. للأسباب أحكام لا تنفك عنها. أول شيء وده مهم جدا، أن ثبوتها متوقف على الدليل الشرعي، حتى يكون هذا الشيء سببا يتوقف على الدليل الشرعي. فما كان مسببه شرعي فدليل شرعي، وكوني مسبب، وكان كوني أيضا دليل كوني على حسب التقسيم. فجعل الشيء سببا بدون دليل أمر محرم عندنا وعند أهل الإسلام أصالة، لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سببا إلا بعلم، كما قال ابن تيمية: فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان باطلا. وهذه قاعدة مهمة جدا أو ضابط مهم جدا، أن أول شيء في السبب أنه لابد أن يتوقف على الدليل حتى يكون سببا. الثاني، وانتبهوا لهذه، لأن الثانية دي تخص طائفة الصوفية تحديدا، أنه يمتنع التجرد منها، يعني من الأسباب دي، عقلا وشرعا وحسا، يعني يمتنع أنك تتجرد كأنه الأسباب دي ليس لها وجود أو غير مؤثرة أو شيء غير وجود، لا عقلا ولا شرعا ولا حسا. لا يمكن قيام شيء من أمر الدنيا والآخرة إلا بالأسباب. الله عز وجل خالق لكل شيء، خلق هذه المسببات مقرونة ومربوطة بأسبابها، يمتنع وجودها بدونها عادة، ولا يتصور الفصل بينها وبين مسبباتها. ما انا بقولها ما انا قلت طيب ما انا كما لا يتصور الفصل بين المشروط والشرط. طيب يمتنع التجرد يعني يمتنع عليك انك تتجرد او تعتقد بانه لا عقلا ولا حسا ولا شرعا بعدم وجود الاسباب، لانه لا يمكن قيام شيء من امر من امور الدنيا والاخره الا بالاسباب. فالله عز وجل خالق لكل شيء، خلق المسببات وخلق اسبابها وربط بين الاسباب والمسببات، فيمتنع وجودها بدونها عادة، بل لا يتصور الفصل بينهما. لا يت... نعم الأصل لا يتصور الفصل بينهما. يعني يعني العادة عادة لا يتصور وجودها بدونها عادة. يعني ممكن تخرج خالص. يعني إيش ممكن تخرج؟ يعني العادة لا يتصور إنه يعني. طيب ما إحنا بنأصل الآن إن التجرد من الأسباب لا يجوز. لابد من أن أترك مسألة إن أحياناً قد يتخلف السبب عن المسبب، عن التأثير. التأثير شيء والسبب والمسبب شيء. إحنا نتكلم الآن إن المسببات لابد لها من أسباب، وهذا كلام أصل ابن تيمية بيقوله في هذه المسألة. يعني المسببات لابد من يعني يمتنع التجرد منها عقلاً، يعني يمتنع أنك تتجرد من أصلاً وجود الأسباب سواء بالعقل أو بالشرع أو بالحس. هذا ممتنع، ممتنع عقلا وممتنع. احنا بينا مش قلنا في الاول اثبتنا الاسباب بالشرعي وبالعقل وبالحس وكذا. لذلك هو يقول يمتنع يقول ايش؟ يمتنع التجرد منها. يعني التجرد انك تظن لا عقلا ولا حسا ولا شرعا ان في مسببات بدون اسباب، ولان الله خلق المسببات فلا بد خلق لها اسباب. ده تأصيل لها المساله. يمتنع وجود الشيء. فبقول لك كما لا يتصور الفصل بين الشرط والمشروط، كذلك لا يتصور الفصل بين المسبب والسبب. إلى هنا أنتم معي؟ طب على النت يعني رجعوني بارك الله فيكم. طيب الثالثة، الأسباب لها تأثير في وجود مسبباتها. انتبهوا هذه الجملة من أهم ما يكون، وليست علامة محضة عليها. نص الجملة الأولى لا رد على طائفة، والجملة الثانية لا رد على طائفة. لذلك تقول نثبت أن لها تأثير في وجود المسببات، نعم، وليست علامة محضة عليها. يعني هي مش علامة على المسبب، لا، ده في تأثير، لا تأثير. النار تحرق، الماء يروي، الطعام يشبع، في تأثير، في تأثير. أهل السنة يقولون ذلك. رابعا ولا بد أن أقول عشان ما نسيبش، ثالثا لا تستقل بإيجاد الفعل. أن الأسباب لا تستقل بإيجاد الفعل، بل لا بد من وجود المعاون ودفع المانع. يبقى أول شيء ثبوتها متوقف على الدليل الشرعي، يمتنع التجرد من وجودها عقلا وشرعا وحسا. ثالثا لا تأثير في وجود المسبب وليست علامة فقط. رابعا أنها لا تستقل بإيجاد الفعل، بل لابد من وجود المعاون. لذلك لابد أن نتكلم عن أهم شيء بقى في القاعدة. كل ده احنا بنقدم نبين معنى ربط الأسباب بالمسببات، لأن ده اللي عايزين نصل إليه. معنى ربط الأسباب بالمسببات عندنا عند أهل السنة والجماعة. فدي المسألة الأولى، أن الله عز وجل جعل كل شيء من أمر الدنيا والآخرة ومن أمور الشرع والقدر قائم على الأسباب متعلقا بها، يتوقف وجوده على وجودها، المتسبب هذا على وجودها أصالة. فالوصول إلى أي مسبب شرعي أو كوني موقوف على تحصيل سببه، سواء كان السبب ده شرعي أو كوني. طيب كيف ارتباط الأسباب ومسبباتها عندنا؟ من وجهين. يعني احنا بنقول في ارتباط بين السبب والمسبب، كيف يرتبط؟ من وجهين، ارتباط حسي مشاهد. وهذا في الأسباب الدنيوية، سواء كانت في الأسباب الدنيوية سواء كانت دي أسباب كونية أو شرعية. يعني ارتباط الري بالشرب، لما تكون عطشان وشربت ارتويت حسي مشاهدة، صحيح؟ الارتباط الولد بالنكاح لا يمكن، لابد يحدث أول النكاح وجماع ثم يأتي الولد، ارتباط حسي مشاهد أصالة أيضا. هذا لو إيش سواء كانت ارتباط النصر بالتمكين، النصر والتمكين بإقامة الدين، ارتباط النصر والتمكين بإقامة الدين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وبعد الله الذين أمنوا وعملوا صالحا استخلفوا في النار واستخلف الذين من قبلهم يعبدونني ولا يشركوا بي شيئا. فقلنا فقالوا أول شيء ارتباط حسي مشاهد، تمام. الثاني ارتباط غيبي، وده خاص بالأسباب الأخروية، ارتباط غيبي خاص بالأسباب الغربية، كارتباط صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مع بكفالة اليتيم، حديث الذي جاء أنا وصاحب وكافل اليتيم كهتين في الجنة وأشار بالسبابة والذي تليها، ارتباط الدخول الدرك الأسفل في النار لأهل النفاق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المقصود بالغيب هنا الغيب المطلق اللي احنا نقصده هنا، وإلا فكثير من الأسباب الدنيوية فيها غيب نسبي، يعني من واحد لواحد احنا في بلد وواحد ثاني بلد ده غيب نسبي، لكن هذا كلام هنا على الغيب المطلق اللي هو يقول بلد. طيب افتقار بقى السبب المسبب الى السبب لابد ان نضبط، لا يعني انتفاء قدره الله عز وجل على خلقه بدون سببه. انتبهوا عشان ايش؟ قلنا ارتباط المسبب بالسبب هذا الاصل، لكن هذا لا يعني انتفاء قدره الله سبحانه وتعالى على خلقه بدون سببه، بل سبحانه قادر على ذلك، مثل كما خلق ادم اولا ادم، نعم احسنت، هو بلا ابوين بكون، وكما خلق عيسى خلق ادم بكون، وخلق عيسى عليه السلام بدون اب. فالله عز وجل خالق السبب والمسبب، وهو خالق كل شيء، وما من شيء الا وهو مخلوق من مربوب لله عز وجل. ده تبع الاولى، كلها في المساله الاولى معنى ربط الاسباب بالمسببات. فقلنا انت مقدمه، وقلنا الربط ارتباط حسي مشاهد او ارتباط غيبي، ثم بينا بان افتقار المسبب الى السبب لا يعني انتفاء قدره الله على خلق على خلقه بدون سببه، بدون سببه طبعا على الخلق. هذه المساله الاولى لابد نستيقظ من كل موجود. الثانيه وهي الاسباب محل الحكمه، الاسباب هي محل الحكمه، يعني يريد ان يقول هنا او نقول ان الله عز وجل خلق المخلوقات كلها على اتم ما يكون من التناسق. قال تعالى الذي احسن كل شيء خلقه، فخلق الاشياء فسوى خلقها وعدلها وعدلها يعني وسواها، هذا في الخلق. وكذلك في الشرع قال تعالى افلا تدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فاي قول لله لا يمكن ان يختلف، ولكن قيد الله تجد فيه اختلاف أصالة. وهذا التناسق والاختلاف جارع يرجع لصدوره من الله عز وجل، ذلك هو يتكلم نتكلم عليه ان الاسباب هذه اللي تكلمنا عنها هي محل حكمة الله عز وجل. طيب هناك تأصيل في المسألة هذه أن للسبب كأنها قاعدة فرعية بعد كل كل اللي قلناه ده كله عشان نصل بقى إيش؟ للسبب تأثير في مسببه وليس علامة محضة ولا علة تامة. يعني هذه قاعدة فرعية بعضهم يزعلوها، لكن هي لابد تأتي مع القاعدة الأولى، يعني أيا كان مبحث قاعدة فرعية. وهذه المقصود بقى أن للسبب تأثير في مسببه وليس علامة محضة ولا علة تامة. ألخص لكم كما هي متلخصة ثم نفصل. سنثبت أن السبب تأثير، يعني لابد للسبب له، يعني نقول النار لها قدرة الإحراق، والماء له قدرة الإرواء، ومثلا الحيوان هذا جعل الله فيه أو السم له قدرة القتل أو غير ذلك، له تأثير. ليس علامة يعني ليس من قال بعلامة اللي هم الأشاعرة كما سيأتي إنه جعلوا أرادوا أن يرفعوا التأثير من السبب، قالوا لا ده حصل الري مع الشرب، حصل الشبع مع الأكل، فقط الماء علامة على الري لكن ملوش تأثير، حدث الاحتراق، ربنا خلق الاحتراق عند اقترابك من النار، يبقى النار علامة على الاحتراق حتى لا يجعلوا للشيء تأثيرا. فقالوا لو قلنا بالمخلوق تأثيرا جعلناه كالخالق أشركنا. خليك طيب انت بس وصلت لغاية هنا كويس؟ لو وصلت لغاية هنا كويس ممتاز ان شاء الله هتصل. من أدام على الطرق ولد ان شاء الله. فأقولها مرة ثانية، هم يقولون بأن نحن نقول، طبعا هشرحها خلاص هدخل في الشرح على طول عشان بس انت مت ايه من طيب نقول للسبب، قلنا تاني السبب تأثير في مسببه وليس علامة محضة ولا علة تام. سنتكلم عن تأثير السبب ثم نتكلم عن انه غير مستقل بالتأثير، اخر حاجتين ان شاء الله نتكلم عن تأثير السبب ثم نتكلم عن ان السبب غير مستقل بالتأثير. الجزئية الاولى قد بيناها في كثير من الأدلة السابقة، وأن السبب له تأثير بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. وليش كيف لما الله عز وجل أثبت أن المسببات أسباب فلا بد لما أثبت لها أسباب أن لها تأثير، لذلك ذكرها بالأدلة التي قلناها في أول القاعدة أصالة، سواء من الكتاب أو من الشرع أو غير ذلك، رتب القصاص على القتل، رتب القطع اليد على السرقة مثلا، جعل رتب الضمان على الإتلاف أظلم الشيء، استحقاق الغنائم على القتال، كل هذه أحكام رتبها الله عز وجل. إن لم تكن هذه الأسباب مؤثرة في المسببات لما الله عز وجل جعل عليها ترتيبا، صحيح؟ يبقى هنا إيش إلا لم يكن هذا الترتيب معنى، وكان الله عز وجل يفعل ما يشاء ولا يذكر لنا ذلك. لذلك نفي الأسباب أو نفي تأثير الأسباب نفي للحكمة. لو أنت نفيت تأثير السبب أنت بتنفي حكمة الله، لماذا الغنائم طب للمجاهدين، لماذا الإتلاف على الضامن وغير ذلك. أصالة جعل الشرع الأمور منوطة بالأسباب، فكان إعراضك عن الأسباب دفعا للحكم. ابن الجوزي قال فإذا جعل الشرع الأمور منوطة بالأسباب كان إعراضي عن الأسباب دفعا للحكم. يبقى أنت لما تعرض عن الأسباب كأنك بتدفع حكمة الله عز وجل الذي أراد ذلك. طيب ولا حتى لا أعيد مرة أخرى مسألة العقل والحس وغير ذلك، كل ده أثبتناه أصالة. أوضح ما يقال في ذلك قصة إبراهيم نفسه عليه السلام في إلقائه في النار، لما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لم تخرج النار عن كونها نارا صحيح، لكن سلبت إيش؟ لو قال لها يا نار، الله عز وجل قال يا نار، ما لهاش يا إيش؟ يا شيء ثاني، يا نار كوني بردا وسلاما. فالله عز وجل لم تخرج النار عن كونها نار، لكن سلبت الخاصية والقوة فلم تؤثر بالإحراق وانقلبت إلى الضد أصالة من البرد. فهذه حس، استدلال من الحس على إيش؟ على التأثير. لو أنت غير إبراهيم حطيت وضعت إيدك في النار ستجد إحراق أم لا؟ في تأثير أهو، ودلالة القصة أن الله أبدل هذا التأثير بتأثير غيره، لكن هذا لذلك سنبين أن التأثير ليس مستقلا، مش علة فعالة، لكن هو له تأثير، نعم له تأثير كما بينا. الجزئية الثانية احنا قلنا إيش؟ هنبين التأثير وأن التأثير غير مستقل، وهذه أيضا جاء فيها ايش فلسفه لا سيبك من العقل الفياض. شوف هو صحه القصه هو فعلا النار حركت الحبل ولم تحرك النار. نعم ايضا نعم هو نستقل هنستدل هنا في الجزئية الثانية أنه غير مستقل بالتأثير لأكثر من آية جاءت في مسألة عموم مشيئة الله على مشيئة العبد، أو كل شيء مخلوق لابد لا يغادر مشيئة الله عز وجل، لما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إنه كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا أليما. هو أدخل أسباب الله عز وجل، أخبر أن مشيئة العبد سبب من أسباب الفعل، صحيح؟ متوقف حصولها على إيش؟ على مشيئة الله. إذا لا يمكن أن تحصل بدون مشيئة الله عز وجل، فإذا كان السبب متوقف على وجوب مشيئة الله فكان تأثيره على المشيئة من باب أولى. تاني قولها من واحد تاني، قال تعالى فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فذكرهم لا يمكن وجوده إلا مع الإتيان بالأسباب، إلا أن يشاء الله ذلك. لو كان سببا تاما لما توقفت المشيئة عليه، ما هو قال إيش فمن شاء ذكره ثم قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله، يعني لو كان الذكر لهم مستقل ما قال تعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فجعل أيضا الإتيان بهذه الأسباب بمشيئة الله عز وجل. أصلا لو كان السبب تاما ما توقف على مشيئة الله عز وجل، وهذا يبين لك أن السبب لا يؤثر تأثيرا مستقلا، لابد له من مشيئة الله عز وجل. ومنها أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وأنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. تمام؟ فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، فهي نائلة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله على من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيد نيل الموحدين شفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة التي هي سبب لمغفرة الذنوب بمشيئة الله أيضا، مع أن هي شفاعة النبي التي وعد بها، لكن النبي يبين دل على أن المشيئة أن شفاعة النبي ليس سببا تاما، سببا غير تام ولا يتم إلا بالمشيئة. فكذلك كل سبب لا يكون مستقلا فعله إلا بمشيئة الله عز وجل. واضح هذه؟ طيب صوت انخفض تاني ولا ايه؟ مفيش صوت انخفض بقى، انا بحاول اخد نفس عشان الناس تاخد معايا نفس عشان اخلص القاعده. حاسس ان انتوا خلاص طيب، خلينا ناخد الاهم فيها. طيب طب نقول سؤال، اذا كانت اذا كنا نقول اثبتنا الاسباب وان لها تاثير وانه ليس بعله مستقله، وقلنا ان كل شيء بقدر من الله عز وجل تراكما بل اللي قلناه من قبل، ان كان المقدور قد سبق فما فائده الاتيان بالسبب؟ يعني اذا كان المقدور قد سبق فما فائده الاتيان بالاسباب؟ وهذه ممن وقع فيه من ضل في هذه المسألة، إنه نظر مجرد هنا، قال المقدور قد سبق طب ايش فائده الاتيان بالاسباب؟ لكن كان السبب ان هذا المطلوب. لولا هذه الاسباب لم تجد المطلوب. المطلوب خصوصا في علم الله مش اعمل كل مصر لما خلق له قرن النبي صلى الله عليه وسلم تمام الاعطى والطفى. يعني انت كده ربنا قدر انك تدخل الجنه وقدر عز وجل انك لازم تفعل هذه الاسباب حتى تدخل الجنه. وانا كده ماشي كلامك جيد لكن تعبت لا يساب او لا يجازى الا على ما فعل. يعني لا سيبك من التعليل، ما اريدكم تدوني تعليل ليش بيفعل، انا اريدكم قضاء تاخدوها من باب القدر. يعني تردوا عليا مش من باب ليش هو بيفعل الاسباب عشان تقولوا لي يعني ايه السبب. لا انا اريد ان اقول لما هو من الكلام اللي هقوله لكم تاني، هو يقول اذا كان المقدور قد سبق فما فائده الاتيان بالسبب. المقدور قد سبق في نعم تعبدنا بس تعبدنا اللي مش ربنا برضه. حتى يفتخر العبد لله. لا تقول لي ايش المقدور قد سبق. ايوه انت شوف نمت الحصه كلها ورحت جايب اخر حاجه كده. يعني ايش عارف ليه؟ عشان محاولتك بس للفهم ربنا بيجزيك عنها. يعني حتى الصعوبه فتلاقيك جات لك في الاخر كده. يعني انت ريحتني بالكلمه قبل ما اقولها ان المقدور هتقول لي قدر باسبابه. ايه ما انا ما انتبهتش لكلامك. قد... لا انا مش عايز الايه. ايوه انا قلت ما نساش مثلا لمحمد مثلا وجعل عز وجل انه يفعل هذه الاسباب حتى يدخل الجنه. ماشي بس انت طيب انا فهمت دي انا سمعتك في دي اصاله. يعني طيب انا عايز اقول ان هو ايش ان هو ان تقول لي ان الله ان هذا المقدور قدر باسبابه ما قدرش مجرد. وهذه الاشكال اللي هم بيتكلموا فيه هم ايش قدر بدليل. يعني انت لن تشبع الا اذا اكلت، لن ترتوي الا اذا اذا شربت اصاله، لن يقدر لك ولد الا اذا وطأت اصاله، لن تدخل الجنه الا اذا عملت اصاله. فالله قدر دخول الجنة بالأعمال، وقدر الشبع بالأكل، والري بالشرب، وقدر الولد بالوطن، كل هذا. وهذا يبين أن هذا من المقدور، يعني ليس هناك انفكاك بين المسبب والأسباب. طيب ثبوت التأثير الأسباب، وده بقى رد على الذين الأشاعرة تحديدا الذين قالوا بأن ثبوت تأثير الأسباب قاطع في التوحيد. فنقول ان ثبوت تاثير الاسباب لا ينافي التوحيد، بل يقرر التوحيد ويؤيد التوحيد اصاله. ليش؟ لان احنا بنقول الاسباب دي وجدت بمن؟ وجدت بايجاد الله لها، ولولا مشيئته لما وجدت اصاله. وان الله عز وجل هو الذي نصب هذه الطرق او نصب التي توصل الى هذه المسببات عن طريق هذه الاسباب. فاذا هي والله الذي اودع القوه التي تؤثر فيها هذه الاسباب في مسبباتها، ايضا هي من الله. يعني احنا رجعناها ونسبناها والى الله عز وجل. قلنا ايضا ان تاثير هذه الاسباب ليس تاثيرا تاما، بل هو تاثير ناقص جزئي يحتاج فيه الى اسباب اخرى معينه. يعني لم يجعل السبب تاثيرا تاما، لا ده تاثير ناقص لابد فيه من اسباب اخرى ودفع موانع اخرى ايضا. فلذلك وطبعا مثال قصة إبراهيم عليه السلام واضحة لذلك في تخلف النار وغير ذلك. فإذا ثبوت تأثير الأسباب ليس قاطعا في التوحيد كما ظن هؤلاء، بل هو مقر للتوحيد ومثبت، بل هي من دلائل التوحيد. الأسباب أصلا ليش فصل؟ لا ما تدوس عليه عايز يحدث الكيس شغال؟ طيب فقلنا الأسباب هي دلائل التوحيد أصلا. فآخر شيء ثبوت الأسباب لا يعني الاعتماد عليها، ودي أيضا يرد على المعتزلة الذين قالوا الأسباب علة فاعلة مستقلة. فثبوت الأسباب او قلنا الاسباب لها تاثير في المسببات ولا بد ان ناخذ بها وان الاستغناء عنها ممتنع، لكن لا بد ان نعلم انه لا يجوز الركون اليها، لا يجوز الركون اليها ولا الاعتماد عليها في تحصيل المسبب. انت بتاخذ بالاسباب لانك امرت بالاخذ بالاسباب، لكن لا يعتمد عليها ولا يركن اليها، لانها هي جزء من اسباب الفعل. الاسباب نفسها هي جزء من حصول المسبب الذي هو بمشيئه الله عز وجل. لذلك اربع مراتب تكلم عنها العلماء في ذلك: الاعتماد على الاسباب والالتفات اليها بالقلب، وهذا شرك. ثانية: محوها من أن تكون أسبابا وإنكارها، وهذا نقص في العقل. ثالثة: الإعراض عنها وإهمالها، وهذا مخالفة للشرع وقدح فيه. الرابعة: الإتيان بها وتنزيلها منازلها ومدافعة بعضها ببعض وتسليط بعضها على بعض مع تعلق القلب بخالقها سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد ومقتضى التوحيد والشرع والعقل. إذن أربعة دائما يتكلم عنها العلماء، لخصناهم للوقت بس حتى يعني ننجز. الاعتماد على الأسباب والالتفات إليها بالقلب شرك في التوحيد. محوها من أسبابها وإنكارها هذا قدح في العقل أو نقص في العقل. الثالثة: الإعراض عنها عن أسباب وإهمالها مخالفة للشرع وقدح فيه. الرابعة وهي الأهم: الإتيان بها وتنزيلها ومنازلها ومدافعة بعضها ببعض وتسليط بعضها على بعض واعتقاد أو تعلق القلب بأن الله خالقها. هذا هو تحقيق التوحيد والشرع والعقل. لذلك كثير من أهل العلم يقول لك الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية نقص في الشرع، والتوكل والرجاء معنى يتألف منه التوحيد والشرع والعقل. كنت أتمنى أن أقول لكم المخالفون، لكن ما أدري هو طبعا أن المخالفين لهذه القاعدة هم طبعا هي ممكن نخدها في دقيقتين بالضبط، حتى أن إحنا الخلاف يعني لا نتعرض له كثير، لكن تعلمون الفلاسفة خالفوا هذه في مسألة العقل، في مسألة هذه القاعدة. قالوا السبب مقتضي ضرورة لمسببه، السبب مقتضي ضرورة بالضرورة كأنه جبرا يعني بلا اختيار ولا إرادة. مذهب الفلاسفة أن السبب مقتضي ضرورة لمسببه، يصدر عنه بلا اختيار ولا إرادة. في نظرية عندهم اسمها الفيض، وإحنا مش عايزين ندخل فيها قوي، هي أفلاطونية أصالة يعني، وهو يقولون أن العالم يفيض عن الله، وبعدين كما بيفيض النور عن الشمس أو الحرارة عن النار. وهي نظرية الفيض عند الفلاسفة مقابلة لنظرية العقيدة عند أهل الأديان. هم يقولون عند هؤلاء إن الله خلق العالم اللي هو أهل الأديان، وعند الفلاسفة العالم فاض عن العقل الفعال كمان يقولون بلا إرادة ولا مشيئة. ودي خدوها كده كما هي، وما فيش داعي إنك إيش يعني إن إحنا ناخدها أكثر من ذلك يعني أصالة بذلك أيضا. يعني هم يرون الفلاسفة أن المدبر هو العقل الفعال ليس الرب. الرب فاض، حتى بعضهم يقول العقل الفعال ده جبريل، يعني وصل كبعضهم قال ذلك أن العقل الفعال هو جبريل، ودخل وقع في الكفريات التي ليس لها كلام في يعني لا نحتاج إليها حقيقة. لكن بنبين فقط المعتزلة أيضا خالفوا مذهبهم في الأسباب. هم في الجملة يوافقون أهل السنة في تأثير السبب. يعني إيش؟ في الجملة نقول ذلك. لكن هو الإشكال عندهم جعلوا قدرة العبد ومشيئته علة تامة لفعله، وأنه لما تخلي مشيئة الرب في الخلق. وهذه القصة اللي هم أو الجزئية اللي هم خالفوا فيها، لم يجعلوا قدرة العبد ومشيئته أسبابا من جملة الأسباب المؤثرة بمشيئة الرب. أخرجوا يعني هم يقولون السبب مؤثر لكن جمع عند أفعال العباد أخرجوها من هذه المسألة، وده ضلال طبعا في المسألة. أخرجوها من مشيئة الله، وأن أسباب أصبحت مؤثرة من العبد نفسه. الأشاعرة أنكروا تأثير الأسباب، أنكروا أن يكون للأشياء في نفسها قوة أو طبيعة. ذكرت لما تقول طب الحجر لو رميت الحجر على الزجاج فكسره، فيقول لك لا، وافق الكسر وارتطام الحجر بالزجاج خلق الكسر في الثانية اللي غلط. فاللي هي بيسموه علامة بقى، اللي احنا كنا بنقول عليها في القاعدة علامة، يقول لك ان ده السبب علامة ليس علامة. يريدون يقولوا انه ليس له تأثير، هو علامة فقط. يعني يقول لك في علاقه بين السبب والمسبب، علاقه اقتران. اقتران يعني الاحراق، الاحراق ربنا خلق الاحراق مع اقتراب النار من الجسد مثلا، لكن النار لا تحرق. ليش؟ لو قلنا النار تحرق يبقى لها تاثير، يبقى هي خالق، يبقى جعلنا المخلوق خالق فكفر بذلك اصاله. فهم يقولون ان العلاقه بين السبب والمسبب علاقه اقتران عاديه، علامه زي ما قلنا في القاعده، علامه فقط. وطبعا كلام يعني انا يعني انا مش عارف حقيقه، والكلام هنقله البجوري قال: ومنها يعلم بطلان دعوة أن شيئا يؤثر بطبعه أو بقوة فيه، فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار، طبعا حتى في السكين يقول لك السكين لا تقطع، القطع جاء مع السكين، كالأسباب كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها، انتبهوا، كالحرق والقطع والشبع والري والري بطبعها وذاتها، فهو كافر بالإجماع. طب الإجماع انتظروا، او بقوه خلقها الله، لان طبعا ماشي اللي قال انه هو يريد يقول انه ان هي ذاتها مؤثره، يريد ان يقول انه كافر، وهذا انتم راحت منكم رحتوا حته ثانيه. طيب قال: ومنها هو بيقول على الاستقلال. طيب ما هو انتوا انسنكرتوا. ومنها يعلم بطلان دعوة ان شيئا يؤثر بطبعه او بقوه فيه، فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها، فهو كافر بالإجماع. أو بقوة خلقها الله فيها، فهو في كفره قولان، والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق المبتدع. ومن اعتقد أن المؤثر هو الله، دي كمان الثالث، لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها، وهو جاهل، وربما جره ذلك إلى الكفر. ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عاديا بحيث يصح تخلفها، فهو المؤمن الناجي إن شاء الله تعالى. طبعا هو ترتب على إنكار الأشاعرة هذا الكلام وتأثير الأسباب، انهم نفوا تاثير قدره العبد ومشيئته بالفعل، جعلوا ان العبد ملوش تاثير ولا مشيئه بالفعل، وطبعا راح عليهم على الجبر، ونفيهم بعد ذلك ايضا للحكمه، لان زعموا ان الله يفعل لمحض الاراده والمشيئه ليس للحكمه، وهذا طبعا لا شك انه ضلال في هذه المساله اصاله. ويعني هذا يكفي حتى ما يعني ان احنا نذكر بس فقط، لان ليس المقصود في القواعد هذه ان احنا نتعرض للخلاف ورد عليه بتفصيل، لكن نشير إليه حتى يضبط بس الدارس الأصل عندنا عند أهل السنة والجماعة كيف نضبط هذه المسألة. وعلمنا أن هناك مخالفين، نتأتى لنا في الشروحات إن شاء الله بعد ذلك التفصيل المتأثر الله. نقف عند ذلك، تبقى إن شاء الله قاعدة لا حجة للعبد في القدر على معاصيه، هذه القاعدة التي لا حجة في العبد في القدر على تجب القدر على معاصيه، وأيضا قاعدة فرعية أيضا من هذه، أو قاعدة ثانية أيضا، الرضا بالقضاء منه ما يجب ومنه ما لا يجب، الرضا بالقضاء منه ما يجب ومنه ما لا يجب. هذه الختام إن شاء الله يكون الأسبوع الماضي، الأسبوع القادم في ختام قواعد القدر وختام المرحلة هذه أيضا. نسأل الله عز وجل أن يعني ينفعنا بهذا العلم وأن نستفيد منه ونعمل به. جزاكم الله خيرا، نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. في أسئلة عند الحضور؟ وإلا في حاجة هنا مكتوبة عندك في هنا في صعب أقرأ كنا تقول شيء إحنا بس عاوزين استعباد على الصدرية هذا خلص بقى خلص إن شاء الله وصل؟ وخلينا بنشوف الأولاني اللي هو عند الأستاذ كلام من برد صح؟ أول حاجة بس كله بحث بس أول مثال بس هو لو يقصد إنه بيقاب بذاته يعني بذاته تأثيره إلا فعالة يعني إلا فعالة ده كلامه يعني خد بقى ماشي الطبرة طبرة طبرة وحشي بلاك شعب شيء حلو منهم نعم متى يكون الإعراض عن الأسباب طيب الإعراض عن الأسباب حسب نوع السبب لو السبب لو سبب واجب او سبب مستحب او سبب مباح لو كان سبب واجب يبقى لا يمكن الاعراض عنه لانه جاء هنا وجوب الاتيان بالسبب يعني مثلا قلنا الاعمال الفرائض كما قال الحديث الرجل جاء عليه وسلم قال هل علي غيرهن قال لا افلح ان صدق او على ادخل الجنه ليش اللي اسباب لدخول الجنه فرائض ما ينفعش ان هو يتخلى يعرض عنها لكن انت لعل تقصدي توكل لو قصدت التوحيد يبقى نتكلم عن الواجب لان الاعرض عن الواجب هيقضح في كمال الايمان الواجب لكن لو اعرض عن المستحب مثلا ممكن ينقص من كمال كمال الايمان المستحب وكذلك لو لم يعرض عن المنهي عنه المحرم يعني سينقص ايضا في التوحيد في الايمان اما لو بالمكروه فيبقى في المستحب والمباح ليس فيه نقص. يا ريت في وسط كلام الشيخ مثل التداول. يعني في بعض الاخوه مثلا يقول التداول ده عمل السحب. الشيخ ما انا بأصل الله مسأله بس اسمعني هي قالت التوحيد اصلا. فلو تقصدي التوحيد كمان اجبتك الان. اما تقصدي التوكل ده مسأله اخرى. فانت تقصدي التوحيد؟ لا هو لا مع الحكره دي يبقى نقص التوكل. ما انت تقصدي التوكل مش التوحيد من ذلك انا قلت الاول اجبتك على مساله التوحيد. التوكل نعم على حسب الآن المسألة هل أنت مأمورة بهذا السبب أيضا هنطبقه على فكرة مش هيبعد كثيرا بس على مسألة التوكل لأن لو كان أن السبب ده مأمور به يبقى ده من تمام التوكل مش التوكل أصل إيه فعل الأسباب مع اليقين بالله أن الأمر من الله يبقى لو كان السبب ده واجب من أسباب الواجبة للتوكل ما في التوكل ليه أسباب ممكن يكون السبب واجب يبقى لابد الاتيان به ليحقق كمال التوكل ولو لم ياتي بالسبب يبقى على الوقت اعد لهم ما استطعت من قوه. طب القتال الكفار لو قلنا فرض عين او فرض كفايه المهم ان امرنا به عند الاستطاعه يبقى لابد ناتي بالاسباب هذه ان لم ياتي بها فاحنا نقضح كده عندنا في كمال التوكل وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتى باسباب الهجره وتوكل على الله أتى بالقتال في بدر وتوكل على الله فهنا يبقى التوكل لو كان السبب واجبا يبقى لابد الاتيان به حتى لكن لو كان السبب بقى مش واجب على التداوي بقى اللي انت سألتي هل التداوي واجب أم لا وده خلاف بين الفقهاء بعضهم قال التداوي واجب بعضهم قال التداوي مستحب بعضهم قال التداوي مباح فلو قلنا بأن التداوي على الإباحة أو على الاستحباب يبقى من ترك التداوي ليس عليه شيء من ترك التداوي ليس عليه شيء لا يلام من ترك وليس يعني لا يقدح في توكله لأنه بياتي بالسبب ومن أتى بالتداوي أيضا لا يقدح في التوكل لأنه جاء بسبب المشروع فمسألة التداوي لا إنكار فيها على التفصيل اللي أنا قلت وإلا لو قال حد بالإنكار يبقى هيقول بقول إن التداوي واجب فإن لم يتداوى المرء إلا بقى لو قالوا بعضهم إيش إن لو استيقن بأن هذا الشيء اللي سيأخذه سينجيه من الموت فده يكون من باب حفظ النفس فهنا يكون في حقي لابد أن يأتي فيه يا جماعة ما شغلتوا الولد وشغلني معاكم عايزين تعملوا معاه إيه أنتوا عايزين خلاص سيبك منهم روح له الله يهديك مصلحك شو تعملوا فيه إيه أنتوا فهمت يا أستاذة طيب؟ طيب أحسن الله حسب هذا الأمر التداوي تحديدا الراجح أنه مستحب ما نستطيع نقول بالوجوب. ولي أدلة طبعا على ذلك. أبو بكر رضي الله عنه لما كان في مرض الموت هم قالوا له نأتيك بالطبيب قال قد رأني الطبيب. ويقصد يعني إيش حال الله عز وجل واضح وما طلب شيء. وفي ترك للتداوي بعضهم قال إذا توقن وفاته يمكن أن يترك التداوي يعني ما ياخدش الدواء. لا مش أولى إذا تؤكد يعني تم التأكيد على الوفاة أنه هذا مرض الموت وترك التداوي فلا شيء. الدليل على كده أي حد يعرف يعني أحسن. أنت لقيشها مني قبل كده خدناها ولا أنت جايبها؟ طيب مش مني. شوف أنا وقعت فيها معك إزاي. لا أنت عارفها أصلا. طيب لما قلت لما طعن عمر وشرب اللبن وخرج شرب الماء أولا ثم شرب اللبن فعلم أنه هو ميت فلم يتداو له في شيء تركوه. وبعد ذلك البعض هنا بيستدل على فعل عمر على أنك بذات المرضى اللي هي بعض الأمراض التي يعني قد غلب على ظن أنه خلاص في, في, في, في الأيام الأخيرة فبعضهم يقول يعني ترك التداو فيه والإنفاق في المال أولى. وأنا أقول أن هذا الكلام لابد يكون بموافقة المريض لأن البعض قد أفتى بأن إيش لا تجمعوا له مال ولا تضيعوا أموال المسلمين وهو الأمر منتهي وأنفقوه على من يتداوى. فلما سئلت حقيقة قلت لهم طب أليس الرجل يتألم ألم شديد جدا بيأخذ أدوية عشان يسكن هل هو طلب ترك التداوي؟ قالوا لا ما طلب ده هو يريد أن يأتي بالأدوية المسكنات. قلت وجوبا عليكم إن الرجل طلب التداوي ده كلام العلماء بقى إنه لو طلب التداوي وما عنده إنه يساعده في التداوي نكن استطعنا على الأقل إن رفع الألم اللي موجود عليه ولنا ليس لنا مسألة هم أرادوا استدلوا بفعل عمر في الترك وقلنا لا الرجل له حق لأنه أن يتألم إلا لو هو قال أنا لا أريد التداوي خلاص أترك المسألة وأتوكل على الله وأنا أترك الأدوية دي لن تفيد له حق في ذلك ولا يلزم ولا يأسف من ذلك. طيب في أسئلة أخرى؟ جزاك الله خير. ما هو الاستلقاء طلب الرقية مش التداوي. لا بدليل أسلم أصلا رقية ورقى نفسه وكان بيرقي نفسه طبعا في الأول هو رقية ما هو لم يطلبها لكن هو كان بيرقي وبيعلم الرقية فلك أن الرقية أن ترقي نفسك بالعكس لأخذ بالأسباب. الاستلقاء طلب الرقية دي مسألة أخرى. يعني هو ممكن يخف بالكوي بس هنعطي بالكوي. لا الكوي ده مسألة أخرى لأن الكي ده في نهي ثم بعد ذلك قالوا النسخ فهل هو على النسخ وبعدين قال هو مباح للضرورة وردوا خلاف العلماء قال له على النهي وصي إن هو إن لم يحتاج إليه فلا يفعل وإن احتاج إليه فلا حرج لذلك أن يفعله لأنه قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء نهي بعد ذلك أيضا فإما يكون على الكراهة على الصحيح يعني بذلك. لكن هذا أيضا الكي لكن ليس عموم التداوي ليس عموم التداوي. انتهينا. في أسئلة عند النساء؟ خلاص هي مسألة العدوى يعني من العدوى على خلاف إما أن هناك إثبات العدوى أو عدم إثبات العدوى بالكلية أو إثباتها أو إثباتها أنها لا تضر لا تؤثر بنفسها فعلى حسب المسألة ده مش تداوي بقى ديت. انت بتكلم مساله اخرى مساله العدوى اما ان قول من قال ان لا عدوى لا طير على العموم فلا عدوى موجوده وان الله بيقدر المرض على كل واحد تقديرا وهناك من قال لا العدوى ثبتت ان هي العدوى يعني انتقال المرض والمنهي عنه ما كان في اعتقاد الجاهليه كانوا يرون بان العدوى تنتقل بنفسها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين العدوى لا طير يعني ينفي اعتقاد الجاهليه الخطا اللي هي ان العدوى تنتقل بنفسها او مستقله ولكن يبين ان انتقال الشيء قد يحدث. وطبعا في ادله هنا وادله هنا لما قال للرجل من اعدى الاول في الورق اللي هو الجمل او الدابه قال طب من اعدى ينفي ثم فر من الجزام كفرارك من الاسد ولو كان الطاعون في بلد فلا تدخله منه ولا يخرج منه احد. فجاءت الاحاديث ودي من المشاكل من المسائل التي فيها خلاف عند اهل السلف وانا ارى انه لا انكار فيه للأسف. طبعا أنا حدث في موضوع كورونا الأخير ده الناس بقى كل واحد واخد له قول قاعد يقطع في التاني وللاسف باعوا ناس نازلين رسائل, وبذات الاخوات بيشدوا قوي حاجات يعني ساعات, ويعني يعني مساله في بعض المسائل ان لما يثبت فيها الخلاف بين السلف وفيها اقوال, فنقول ان الخلاف هنا لا انكار فيه, ما يعني ما ننكرش في المساله لان فيها خلاف والخلاف فيها معتبر, في ادله هنا وادله هنا اصاله, وفيها سبع اقوال في المساله او ست اقوال في اصل. فايا كان بقى اللي بيميل اليه القول ان نفي العدوى بالكليه او ترجيح, او ان العدوى يمكن ان تتقل باذن من الله عز وجل, فان خد القول ده او القول ده فلا انكار فيه عليه. بس احسن الله إيه. والله شيخ ما نستطيع ان ننكر ان في انتقال للشيء حقيقه واقع, ان في حاجات واقع, ان في حاجات بتنتقل يعني بتنتقل يعني حس واقع, فممكن نحمل على ان النفي نفي الاعتقاد اللي كان موجود في الجاهليه, وانا ارى ان ده يستقيم بيه بخلاف ان نفيت بالكليه يعني العدوى بالكليه, وان كان هذا قول قوي قال من العلماء ايضا, لكن يعني طبعا ظاهر الحديث انه لا عدوى ولا طير نفي نفي, لكن حديث اخرى مع ما يشاهد يصعب انك تقول لا ان ما فيش انتقال للشيء, يعني ما فيش امكانيه الانتقال للمرض اللي موجود انه بيكون فيه اسباب او اشياء, لكن كما قلنا في الاسباب بقى هنا ان الله عز وجل قد يخلف التاثير. وانا بقى دي الاشكاليه اللي بقع فيها الناس, حتى لو قلت له خل بالعدوى لكن لابد تؤهله ايمانيا ان السبب ده ممكن يتخلف تاثيره, يعني لو انت حتى قلت وده بقى هنا المفروض الفقه بقى حتى لو هتقول بالقول الذي فيه انتقال فتركز معه على الايمان في المساله هذه كيف يكون ان التاثير مش بذاته, انه مش ضروري لك وقعدت جنبه انه هيجي لك شيء, لا ممكن يتخلف المساله كله بقدر من الله, وانه ممكن ما تروح وممكن ما تروحش, لكن لو ايمانك ضعيف وتخشى انه بينتقل ما تروحش, ايمانك قوي وعايز تروح روح لانك تعلم انه ولو وقع لا يهمك شيء لانه ايضا بقدر من الله عز وجل. فهنا يبقى الكلام بقى على هؤلاء ان نؤصل لهم الايمانيات, مش احنا قاعدين نضرب فيهم بس في ان ده قول وده قول ونضرب صد رد. انا ضربت كده, فهذا المقصود يعني في المساله. لا عدوى, لان في عدوى مثلا لا عدوى كامله يعني لا عدوى تامه. طيب ما انت هتقول بايش في الاخر, بان ان هو كامله عامه يبقى ان في شيء بيؤثر بس بقدر من الله عز وجل. هو الثاني اصحاب القول الاول قالوا لا مفيش حاجه اسمها عدوى اصاله, وهو ربنا اللي بيقدر هذا المرض لانه نفى العدوى في الحديث, لكن ما تقولش عدوى وكلام قوي جدا. اقول لك اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش عليه قوله, يعني هو ما قالوش لا ان هو بتعد القدر من الله ده, يعني اقره على القدر ثم قال له الاول يثبت له ان انها ايضا من الله. لا ما قروش, هو ما تقدرش تقول ان اقره في السياق بدليل ان هو قال له اتفقنا قعده الاول علشان يقول له مهم ده. لا ما هو لو كان اقره ما كانش قال له حال ولا الاولى, انا عارف ده توجيه لكن هو مش ظاهر الكلام كده, لانه مش ظاهر الكلام, هو لو ظاهر الكلام يريد ان يقره كان بين له ذلك, لكن هو اجابه بخلاف ما يقول, قال له من قعد طب الاول فسكت, يبقى اذا كلامك اللي تريد تقوله انه ليس هو الصحيح في هذه المساله. نعم وياكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.